قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري العدد 46 بعنوان المرض السابع، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. 1. إجازة. عندما بدأ المغص يلوي أحشاء جيمس برادلي، وعندما شعر بذلك التنميل في جلد وجهه وفي طرف لسانه، وعندما لم يستطع فتح كفه التي امتلأت بالعرق، عندها فقط قال لي الأمر كما ذكرت لك يا علاء، لكني كنت غير مقتنع. بالتأكيد أشعر بوجود خلل ما، شعرت بالغبن. لماذا لا يستطيع الإنسان أن يعرف الأسرار الخافية عنه لمجرد أنه يريد ذلك؟ ولتكن رغبتك مبررا كافيا كي يتحقق ما تريد. هذا شيء يثير حفيظاتي. عرفت جيمس برادلي في مدغشقر، كنت قد خرجت من تجربتي مع المخدرات وقصة السماء الأرجوانية إياها مزعزعا مرتبكا. صرت أرتكب أخطاء بالجملة وأفشل في تذكر وجوه المرضى، كما صرت أتذكر أسماء الأدوية بصعوبة بالغة. الحقيقة أنني بدأت أعتقد أن خللا دائما قد حدث في مخي. لا شك أن الخلايا تأثرت فبدأت في الهذيان، ثم أصابها دمار شامل. هكذا جاء اليوم الذي دخلت فيه إلى دكتور بارتليه في وحدة سفاري. أترى؟ لم تكن السابعة مساء، وهذا يعني أنني لست على ما يرام. قلت له وأنا أترنح لأشعره بخطورة الحالة، أنا على غير ما يرام يا سيدي، أرغب فعلا في إجازة لمدة أسبوعين. وضع القلم ورفع نحوي وجهه البدين المكتنز. أعرف عينيه العليمتين بكل شيء، وأعتقد أن الأخبار قد بلغته فعلا. دكتور علاء يتصرف كالحمقى، قال لي وهو يعقد يديه تحت ذقنه الشحيم. من ناحية المبدأ موافق، هل لديك خطط معينة؟ قلت لم أخطط بعد، سوف أطلب إجازة مناسبة لبرنادت، لكني أرغب في الابتعاد عن كل شيء، ولهذا لن أذهب إلى مصر ولا كندا كذلك. وافق على الإجازتين وتمنى لي حظا طيبا، كما تمنى أن أبتعد عن هوايتي المزمنة في جلب المتاعب. في الحقيقة كنت قد رتبت أموري فعلا. هناك طبيب من مدغشقر دعاني وبرنادت، لأن إجازته تبدأ بعد أسبوع، بلد غير معتاد للإجازات، فلا أعرف عنه إلا قرد مدغشقر الشبيه بالإيتي، لكن الرجل وعدني بأن نحب العطلة فعلا. ليست منطقة غريبة جدا على كل حال، فهي جزيرة أفريقية على الساحل الشرقي الجنوبي للقارة، كما أنها قريبة جدا من جزر القمر، وهي الأخيرة أقرب إلى دولة عربية على كل حال، بل هي كذلك فعلا. المشكلة بالنسبة لي كانت أن برنادت في مرحلة حمل متقدمة، وهناك خطر دائم أن يحدث لها شيء، لكن طبيبة أمراض النساء الصينية الظريفة في سفاري أكدت لي ألا خطر من ركوب الطائرة، قالت بشرط لا تسقط. قلت الطائرة؟ تتحدثين عن الطائرة طبعا. قالت نعم نعم الطائرة. هذا جميل ومنطقي، لو سقطت الطائرة وظللنا حيين بشكل ما فهناك خطر على الحمل. التفاهم مع هذه الطبيبة مريح فعلا، كلا الطرفين لا يعرف عما يتكلم الطرف الآخر. هكذا بدأنا الرحلة، وهكذا بدأت القصة. كان البيت الذي اختاره لنا صديق الطبيب نيرينا يقع خارج العاصمة أنتاناناريفو، المكان أقرب لجنة من الخضرة والحياة الطبيعية الرائعة. عامة سرعان ما تلاحظ طبع مدغشقر المميز، المنازل المتلاصقة المطلية باللون الأبيض والمكسوة بالقرميد، لهذا يطلقون على مدغشقر اسم الجزيرة الحمراء، إذ أن كل ما يحيط بالزائر لونه أحمر من التربة إلى أسطح المنازل. وكان نهر بتسيبوكو قريبا جدا من موضعنا هذا، يمكن أن تبلغه لو مشيت لسبع دقائق، لكن الفقر منتشر جدا هنا وهذا لا يريح، غالبا يجتمع الفقر والجريمة معا. ولو لم يحدث هذا لاعترفت لك بأنني أحمق، معنى هذا أننا نمثل السياح الأجانب الأثرياء، أي أننا هدف ممتاز للسطو، لهذا لم نكن متحمسين للتجوال وحدنا. كانت مدغشقر أو ملاجاش جزءا من أفريقيا منذ 100 مليون عام، ثم انفصلت وصارت جزيرة في المحيط الهندي، ولا شك في أن هناك جذورا صومالية قوية للأهالي هنا. الصوماليون جاءوا بالقوارب منذ زمن سحيق وبدأوا الحياة. ارتبط تاريخ الجزيرة بالتجار والبحارة العرب الذين كانوا يتوقفون فيها لالتقاط الأنفاس بعد أو قبل الذهاب للهند، وهنا تم أول لقاء بين فاسكو دي جاما وأحمد بن ماجد. سقطت مدغشقر في قبضة فرنسا في القرن 19، مما يذكر عن مدغشقر كذلك أنها كانت الوجهة المختارة لتجميع يهود العالم أولا بدلا من فلسطين، ومن المؤسف أن هذا المشروع فشل. تصور أن يعيش رابين وبيجين وشارون وبيريز وكل هؤلاء بعيدا عند الطرف الجنوبي لأفريقيا. في عام 1960 نالت البلاد استقلالها عن فرنسا. البلد مليئة بجنسيات عديدة، لكن يمكن القول إن الغالبية من جنسية تدعى استرونيزي من جنوب شرق أسيا وشرق أفريقيا. اللغة هي الملاجاشية، ولكنهم يتكلمون الفرنسية بطلاقة. الإنجليزية ما زالت تتعثر. كان نيرينا نحيلا أسمر له نظرة حزينة وشعر رمادي منفوش، يذكرك بالملامح الصومالية بالتأكيد. الفكرة أنه ثري ويعيش في بحبوحة عيش، وقد كان يحبنا بشدة، أعرف هذا يقينا. لهذا قصة طويلة، على كل حال ربما أحكيها يوما ما، فقد أقول إنه كان يريد التعبير عن عرفانه بالجميل بأي شكل ممكن، وهذا جعله يعد لنا ما اعتبره شهر عسل ثاني. استأجر لنا بيتا من طابق واحد يذكرك بفيلا صغيرة، هناك حديقة غناء وهناك خادمة اسمها حسينة تعنى بأمورنا. أما البيت من الداخل فمؤثث جيدا، به كل شيء تبغاه. كنت مصرا على دفع نفقاتنا كاملة، لكنه ظل غامضا في هذه النقطة. قالت لي برناديت وهي تستنشق الهواء، كنا بحاجة لهذا بالفعل. الآن قد تضخمت بطنها فصارت تذكرني ببطة ظريفة من بط ديزني. إن الصغيرة قادمة بسرعة البرق، أشعر بتوتر، لكن الوقت قد حان كي يكون لنا طفل فعلا. الأمر قد تأخر أكثر من اللازم، بما أنني أعرف هوايتي للمشاكل كأنني مغناطيس يجذبها، فمن المؤكد أن كارثة ستحدث، فقط أدعو الله ألا تؤثر على الحمل. أشعر أن أشياء رهيبة ستحدث، يمكنك أن تراهن على ذلك. 2. في بلد الفانيليا، عندما تهمس الطبيعة بأسرارها فإننا نرهي في الآذان. لربما قالت لنا سر الأسرار، لربما أخبرتنا بلغز ظل في طي النسيان دهورا. عندما تهمس الطبيعة بأسرارها فلسوف أسألها عن سر الرحيق الذي جئت منه، وكيف تجسد عبق الرياحين في صورة كائن بشري، وكيف تجسدت ألحان الآباد في صوت امرأة، وكيف يحتشد سحر الكون في روضة تمشين أنت فيها. عندما تهمس الطبيعة بأسرارها فلسوف أغمض عيني وأدعو الله أن تظلي معي. عندما تهمس الطبيعة بأسرارها فلن أكون ممن لا يصغون. كانت الحديقة المجاورة للبيت رائعة الجمال، هناك أزهار لا أعرف أي شيء عن أسمائها، بعضها يبدو ساحرا وبعضها يبدو رقيقا وبعضها يبدو مفزعا، يذكرك بالنباتات آكلة لحم البشر التي تراها في الأفلام. لم نكن على كل حال نمضي وقتا طويلا فيها، لأنني لست خبيرا في أمراض هذا الموضع من العالم. لربما لدغتك حشرة ما أو خدشت جلدك شوكة ما، عندها تكتشف أنك الحالة الأولى من وباء غامض. تذكر أن حمى لاس النزفية عرفها العالم أول مرة من ممرضة هولندية في نيجيريا، كانت تقطف الأزهار وجرحت إصبعها شوكة، بعد ساعات كانت تنزف من كل فتحاتها، وكان العالم كله يرتجف لدى معرفة أخطر حمى نزفية في تاريخ الطب. الليلة لست راغبا في أن أضيف كشفا علميا جديدا للطب، ليس أنا من فضلك، لكن مدغشقر في الواقع بيئة ثرية جدا، هي زبون دائم لدى كل جمعيات حماية الحياة البرية. يبدو أنها مثل جزر جالاباغوس ظلت منعزلة لفترة طويلة، وهكذا وجدت الطبيعة فرصة ممتازة لتلعب الكثير من الألعاب فيها، ولهذا كانت حيواناتها ونباتاتها فريدة. إن 90% من نباتاتها لا توجد في أي موضع آخر في العالم. وبالطبع قرد الليمور يذكرنا بمدغشقر طيلة الوقت، ولا تنسى قصة قارة ليمور التي يعرفها كل المهتمين بغامض الكون. إن الليمور هو على رأس المخلوقات النادرة الموجودة في الجزيرة. هذه الحيوانات كناية عن أنواع من القردة طويلة الذنب تنتشر بكثافة في الغابات وفوق الأشجار. هناك بلدة تدعى بيرنت، بها أشهر الحدائق الوطنية التي تضم العديد من الحيوانات النادرة، منها الأنديري وهو أكبر القرود من فصيلة الليمور. هناك كذلك منتزه رونومافا وهو الأشهر في مدغشقر، ويحتضن مجموعة غنية من الحيوانات النادرة. كما يشتهر منتزه أنديسيا بوجود أنواع كثيرة من القردة. إيزالو منتزه آخر رائع يضم غابات من أشجار النخيل، بالإضافة إلى أثر تعود إلى حقبة الديناصور. برغم هذا التدليل البيئي، فإن عمليات إزالة الغابات كارثية هنا، وفعلا بدأت بعض الأنواع تنقرض. من الناحية الزراعية تعتبر مدغشقر أهم زارعي ومصدري الفانيليا، واقتصادها يعتمد على الفانيليا بشكل شديد. قالت لي برناديت ونحن نقف في الحديقة المظلمة: هل ما زلت تحبني وأنا أقرب لبطة مصابة بالاستسقاء؟ ضحكت من التشبيه ثم لثمت يدها ولم أرد. هناك أسئلة من السخف أن ترد عليها بالإيجاب. الطيور تغرد، حشرات الليل تئز، نفير السيارة يعوي. نظرنا لنجد سيارة أجرة تتوقف خارج الفيلا الصغيرة، ومن النافذة أطل رأس نيرينا الأشعث إذ جلس جوار السائق: هل أنتما مستعدان للسهرة أيها الصديقان؟ قلت: أي سهرة؟ قال: أنا أدعوكما للعشاء. كنت ألبس قميصا غارقا بالعرق وسروالا مزري الحالة، وكان برناديت تلبس ما هو أقرب لقميص نوم فضفاض وأقدامنا في الشباشة. الخلاصة أن منظرنا لا يسمح سوى بالنوم أو تناول العشاء في البيت. قلت له ضاحكا: أنت لم تخبرنا بذلك من قبل، لابد من ارتداء ثياب مناسبة. ضحك وأشعل لفاف التبغ ونفث الدخان وقال: لم يعد أحد يفكر بهذه الطريقة، ليس هنا، نحن في إجازة ومن حقنا تناول العشاء بأي ثياب تروق لنا. كنا قد بدأنا اليوم بزيارة مباني أنتاناناريفو ذات الطابع الفرنسي المميز، وقمنا بزيارة القصر الملكي القديم في شمال البلاد. ولما ركبنا السيارة بحالتنا هذه فوجئنا بامرأة سوداء تجلس بالداخل تشبه نيرينا جدا. قال لنا: هذه ميورا زوجتي، تشرفنا يا مدام. نصف سكان مدغشقر مسيحيون بروتستانت، وهي معجزة حقيقية لأنهم اضطهدوا بشكل غير عادي من ملوك الجزيرة الذين كانوا يؤمنون بالوثنية، وحتى القرن التاسع عشر كانت عقوبة اعتناق المسيحية هي الموت. هناك ملكة اسمها رانا فلونا اشتهرت بذبح المسيحيين. أما عن الإسلام فهو لم ينتشر في الجزيرة إلا فيما ندر، وبرغم تاريخ التجار العرب الطويل هنا، برغم أن جزر القمر قريبة جدا، فإن هناك 15 مسجدا فقط في البلاد كلها. نيريا يحاول جاهدا أن يجعلنا نتسلق جبل ماروكوترو، وهو أعلى جبل في مدغشقر. يقول إن زيارتنا ستكون بلا طعم لو لم نتسلق. قلت له إنني تسلقت جبالا تكفيني بقية حياتي. السيارة تنطلق إلى ساحة متسعة تحف بها المشاعل، ويرقص فيها سود بارعون فعلا. البعوض كثير جدا، الموسيقى مزعجة. جلسنا إلى مائدة كبيرة عليها أزهار وفاكهة، وطلب لنا نيرينا العشاء. كان العشاء يتكون من أنواع مختلفة وبعض الأطباق لم أجد له اسما على الإطلاق، لذا تخيلت أنني نباتي ورحت ألتهم ما يوضع أمامي. هناك فواكه يصعب أن تتخيل أنها في العالم أصلا. ضاحكا قال نيرينا: غدا نرى الغابة، سوف تنبهران حقا. لكني أعترف لك بأن هذه العطلة كانت ستكون مملة فعلا لو لم نلتقي ببرادلي. برادلي الذي ظهر فجأة وهو يرقص مع شقراء جميلة، وقبض لنا ثملا إلى حد ما، كان يترنح ولا يحسن اختيار خطواته. ثم حدث المحظور وسقط فوق ميورا زوجة نيرينا. كان مرتبكا واعتذر بحرارة، وصدق حتى فقد الجميع الرغبة في لومه، ولولا ذلك لتكهرب الجو جدا. في النهاية دعمناه للجلوس معنا، وأمكنني أن أدرسه جيدا. المصادفة هي أنه طبيب شاب وأنه قادم من نيوزيلندا. عدد كبير ممن يقيمون هنا جاءوا من جزر المحيط على غرار الملايو ونيوزيلندا وأندونيسيا. هذا ليس غريبا، اللغة الملاجاشية نفسها قريبة جدا من لغة بورنيو الأندونيسية. كان نحيلا رقيقا له ملامح أنثوية مذعورة، أما الشقراء فهي زوجته ريبيكا، وهي من الطراز الذي نطلق عليه قوطي. قرط في غضروف أنفها وهالات سوداء حول عينيها وطلاء أظافر أسود. بصراحة لا أعرف جيدا الفرق بين الإيمو والقوطيين. قرأت في موقع غربي أن الإيمو هو هاري بوتر لو بدا قوطيا. لا أفهم هذه الأمور ولا تعنيني، ما يهمني هو أنها بدت كطفل مشاكس مزعج مخالف. يصعب فعلا إرضاء هذه الفتاة التي يبدو أنها ملت كل شيء وجربت كل شيء. وعندما ضحكت أدركت أنني سأجد تلك الحلية في لسانها، لا شك في هذا. كان برادلي ظريفا فعلا وارتحنا له جميعا، يتكلم بتضجين استرالي لا بأس به. وطبعا أنت لا تتوقع مني أن أعرف الفارق بين اللكنة الاسترالية والنيوزلندية، ها؟ لم نفترق في تلك الليلة إلا وقد أصر برادلي على أن يستضيفنا في بيته، إنه يعيش هنا منذ عامين، وعرفت أنه متخصص في الأمراض المعدية. سوف نزوره غدا إن شاء الله. لا، أريد الاعتذار، قالتها برنادت في شمئزاز، فلم أفهم السبب. فأضافت: لا تريحني فكرة قضاء ليلة مع هذه السحلية زوجته. قلت لها وأنا ألبس المنامة: هناك أشخاص يحسبون من واجبهم أن يكونوا سمجين، هي من هذا الطراز، لا مشكلة هنالك. ثم أضفت وأنا أغمض عيني: معنى هذا أنها ناجحة جدا فيما تقوم به، هذا يستحق الاحترام. 3. العشاء. كان بيت برادلي جميلا فعلا، لم يكن بعيدا عن دارنا، لا في المسافة ولا في الملامح. وفهمت أن المقيمين هنا يعيشون في واحات رائعة الجمال وسط محيط الفقر المحيط بهم. هو بيت له حديقة، والحديقة بها أشجار تحتاج إلى خبير نباتات ليطلق عليها أسماء. طبعا هناك طيور تغرد في كل صوب حتى أنها تحدث لك درجة من الصمم. وهناك حوض ماء تسبح به أسماك ملونة تنعكس عليها كشافات قوية. ومن بين القضبان الصور يطل علينا الأطفال الأفارقة في فضول، فلا تشعر براحة، ذات شعورك وأنت تأكل بينما جائع يراقبك. على أرجوحة صغيرة مزينة بالأزهار جلست الزوجة ربيكا ممسكة بكوب عصير عملاق، وقد دست الشفاطة بين شفتيها ورحت تمتص دون أن تنظر لنا. أما نحن فجلسنا على مقاعد من الخيرزان نحتسي العصير. جاءت خادمة أفريقية تعلن أن العشاء جاهز فنهضنا. أراحني هذا لنهرب من البعوض والأطفال والفقراء معا. قال برادلي وهو يقدم مقعدا لزوجة نيرينا: معظم هذه الأكلات من صنع يدي، أنا أعشق الطهي فعلا. ثم ساعد برنادت على الجلوس وقال: أحب أن أصنع وجبات مختلفة تناسب كل بلد من بلدان العالم. ونظر لي ضاحكا وقال: الكسكسي مثلا سوف يذكرك ببلادك بمصر بشدة. أنا لم أكل الكسكسي سوى مرتين أو ثلاث مرات في حياتي، ثم أي كسكسي هذا الذي سيقدمه لي رجل نيوزلندي في مدغشقر؟ سوف أفرغ معدتي طبعا. قلت له في أدب: أنت تخلط بين مصر والمغرب العربي. لم يبالي بالمعلومة وقال ويتناول طبقا من الطاهية: هذا نوع من بلح البحر الذي لا يؤكل إلا في اليابان، نموذج آخر لجمعية الأمم المتحدة التي أقدمها في مطبخي. ملأت طبقي بأصناف لا أعرف ما هي، ولو عرفت ما هي فلا فارق، لأن الأخ برادلي صنع أصنافا تختلف بالتأكيد عن الأصناف الأصلية. فلنأكل إذن. تساءلت برنادت، لم نعرف بعد مهنة أو تخصص السيدة برادلي. كنت أفضل أن تتركها وشأنها، لا تستفز الحية الرقطاء أبدا. قالت السيدة برادلي في جفاء: كنت أصمم الثياب ثم توقفت عن ذلك بعد الزواج. قال برادلي: ربيكا فنانة ممتازة، إنها الأنوثة الحقيقية كما يجب أن تكون. لكن المرأة لم ترد المجاملة ولم تتحمس، ظلت سمجة كما هي، كانت تتعمد إهانته بشكل واضح، حتى عندما كان يناديها وكنا نحن جميعا ننظر لها منتظرين ردها لم تكن ترد، متشغلة بالأكل مع خلجة في ركن فمها تقول إنها سمعت. وكنت قد وصلت إلى استنتاج ممتاز، هي تحب واحدا آخر، كل سكناتها وحركاتها وصوتها ونظراتها تقول هذا، وعلى الأرجح يقاوم برادلي لأنه يحبها أو لأنه يكره هدم هذا البيت. لكن لحظة الانهيار قادمة لا محالة بالتأكيد، كما نرى في الأفلام الغربية، هي طلبت الطلاق، لابد أنه يقاوم حتى لا تنهار أموره المادية أيضا، هذا بيت تعس. سألني برادلي وهو ينقل المزيد من الطعام لطبقه: أنت تعمل في الكاميرون كطبيب؟ ها؟ ما تخصصك إذن؟ قلت: أحاول التخصص في الجراحة لكن الطريق طويل، دعك من أنني لا أستذكر بجد بصراحة، عندي مشكلة في التركيز. انتهى العشاء، تلقائيا اجتمعت النسوة معا في ركن القاعة ورحنا يثرثرن، هذا ظريف، ملقاشية وكندية ونيوزلندية، لكنهن قادرات على الثرثرة وتمزيق فراء من يأتي ذكره في كلامهن. نظرت لبرنادت التي جلست على الأريكة تريح رأسها لوسادة خلف رأسها وقد وضعت يدها على بطنها. المرأة الحامل تشعرني بشعور دافئ من الاكتمال الأنثوي، أنثى جدا، أنثى بشدة، ولعل سبب هذا أنها تمارس النشاط البيولوجي الوحيد الذي لا يقدر الرجل على منافستها فيه، بينما الرجل يطهو أفضل منها ويخيط الثياب أفضل منها وينظف أفضل منها. يحكي بلزاك عندما زار مصر عن ولدين راقصين يعلمان الفتيات الرقص الشرقي، وقال إنهما كان أبرع من أي راقصة، كما أن قبحهما كان يجعلك تركز في الرقص ولا شيء سواه. فقط الحمل والولادة والرضاعة هم قدس أقداس الأنثى، ما من رجل يدنو هناك، فقط يقف في رهبة ويرتجف ويفرك يديه غير مصدق، وربما تدمع عيناه فقط. اتجهنا للشرفة أنا والرجلان ووقفنا نشرب، هما يشربان الويسكي وأنا أشرب الشاي بالليمون. نرمق الليل المظلم الذي بدأ يبرد قليلا، بينما يتعالى صوت الطيور التي جاءت لتغفو، صوت حشرات الليل. لماذا تعبق الحدائق بالعطر ليلا؟ قرأت التفسير ذات مرة ثم نسيته. الليل والطيور تهمس بسرها، للأسف لم نفهم رغم أننا سمعنا، ولو فهمنا لعرفنا كل شيء، لعرفنا ما يكمن وراء هذا الجبل والمكان الذي تغفو فيه الشمس بعد مشقة يوم كامل. ومن ضمن الأسرار التي تهمس بها الطيور لغز هو ماذا يحدث في هذا البيت. قال برادلي بصوت مبحوح، ويبدو أن الخمر فكت عقال لسانه، أعتذر عما حدث الليلة. جميل جدا، لكن لا أذكر أن شيئا حدث الليلة. قال لم أرد أن يحدث هذا. يثير غيظي هذا النوع من المواقف، مع أن هذا أنني ثخين الجلد لا أشعر بالإهانة. لابد أنه كانت هناك إهانة شنيعة، لكني كنت أغبى من أن أفهم ذلك. أضاف وهو يتأمل الحديقة المظلمة، ربيكا تكرهني، لكنها لا تقصدكم بهذا الجفاء. فهمت، أكره أن أكون عبقريا وعلى حق طيلة الوقت، لكنها الحقيقة. 4. استدعاء ليل. وحدي جلست لفترة طويلة في الشرفة أرمق الليل وأفكر فيما قالوا لي برادلي. نحن قد عدنا للبيت كما لابد أنك لاحظت، لا يوجد جديد. فعلا الأمور كما توقعت، الزوجة غير الصالحة وغير المناسبة مع الزوج المكافح، هي غير مستعدة لتضيع عمرها معه، تريد أن تنعم بحياتها. بالطبع نحن نعتبر الحياة في مدغشقر استمتاعا فعليا بالحياة، لكن الزوجة لم تعتبر هذا استمتاعا. ثم ظهر ذلك الوغد الذي قابلته في مدغشقر، نموذج الوغد الوسيم اللاتيني الذي يعدها بحياة من المتع والنشوات، وراهن أنه ذلك الطراز الذي يقدم الشامبانيا في ضوء الشموع ثم يجعلها تغمض عينيها ليضع قلادة ماسية حول عنقها. هذه الحركات الحمضانة التي استهلكتها السينما. الخلاصة أنها لم تعد تطيق زوجها، كانت المواجهة عاصفة، وقد ذكرت له عيوبه كلها. قالت إنها راغبة في الحرية لكنه رفض بقوة، هناك مشاكل مالية لا أفهمها وصراع محامين، هي تريد كل شيء ولن تتنازل. هكذا بردت الأمور بعض الوقت، ربما لشهر أو شهرين، لكنها ستلتهب ثانية طبعا، مسكين هذا الفتى البائس. وتذكرت كذلك ما قالوا لي وهو يترنح ثملا، ما هو المرض السابع؟ سابع؟ قلت له في صبر وأنا أساعده على الجلوس، على قدر علمي لا يوجد شيء اسمه المرض السابع. عاد يسألني في عصبية، ما هو المرض السابع؟ يعرف الأطباء المرض الخامس جيدا، إنه خامس مرض ضمن مجموعة أمراض الطفولة التي تسبب الطفح، ومنها الحصبة والحصبة الألمانية والحمى القرمزية، ومرض معين يسبب تسلخ الجلد اسمه SSSS. هناك مرض سادس يدعى روزيولا. إن المرض الخامس مرض فيروسي تماما، يشتهر عامة بمنظر الصفعة على الخدين، يعني أنت تشعر أن المريض تلقى صفعة على خديه قبل أن يراك، مع طفح ينتشر ليغزو الجسم طبعا. من هم أكبر سنا يصابون بنوع من التهاب المفاصل الذي يعوق المشي. عامة هو مرض ليس خطيرا، والقليل من الراحة بالفراش يمكن أن ينهي المشكلة، لكنه كالعادة يصير خطيرا عندما يصيب مريضا بالإيدز. هذا هو المرض الخامس باختصار وبالتفصيل كذلك. ماذا تعنيه بالمرض السابع إذن يا أخ برادلي؟ قال لا شيء، أرجو أن ننهي هذه الأمسية فأنا على غير ما يرام. وهكذا وجدت أنه طردني تقريبا. لم أطرد من بيوت كثيرة في حياتي، لكني على كل حال يمكن أن أفسر الأمر بسكره وحالته النفسية التعسة. كلما رأيت رجلا ثملا تكلم كثيرا جدا، ثم دخل في بكاء طويل يمزق القلوب، ثم نام كحجر. هكذا نهضت وناديت برنادت وميورا، وانصرفنا جميعا شاكرين هذه المؤدبة. وفي البيت كنت أتأهب للنوم، وأطفأت الأنوار وتسللت للفراش في هدوء حتى لا أوقظ برنادت. المشكلة هي أن هذا البيت هش جدا، أخشاب غير ملتصقة ونافذة مفتوحة للأبد يتسلل منها ضوء القمر عبر الستائر، لا تشعر بالخصوصية أبدا. ومن المعجزات أن الأسود لم تلتهم كل النيام، واللصوص لم يسرقوهم أو يذبحوهم. جلست في الفراش أقرأ دعاء النوم، هنا دق جرس الهاتف جوار الفراش. هرعت أمسك بالوغد قبل أن يوقظها. من تريد؟ جاء صوت مميز يتكلم بالإنجليزية. معذرة، أنت دكتور علاء أليس كذلك؟ قلت برادلي، ماذا هنالك؟ الساعة 3 بعد منتصف الليل. قال بصوت لاهث، أنا مرهق ومريض، لا أعرف من أتصل به، نيرينا لا يرد، لذا طلبتك، فقد حصلت منه على رقم هاتفك أثناء السهرة. معجزة حقيقية أن يعمل الهاتف في ساعة كهذه. هل تعرف كيف تصل لي؟ قلت لست متأكدا، دعك من لغة هؤلاء القوم الملجشية التي. قال لا مشكلة، كل شخص في هذه الجزيرة يعرف الفرنسية، لو قابلت كلبا لوجدته يفهم الفرنسية. استقل دراجة بخارية وتعال للعنوان. يا للكارثة، لقد وقعت قدماي في الشرك. سوف أذهب لعنوان غريب بعد منتصف الليل في مدغشقر، ونيرينا ليس هنا. لو لم أتعرض لسطو مسلح لاعتبرت هذه الجزر جنة. ثم ما موضوع الدراجة البخارية هذا؟ لكني كذلك طبيب وهو صديق، يصعب أن أتخلى عنه. هكذا تسللت من البيت وأحكمت غلق الباب. السيناريو رقم 1، استغث بالزوج وقل له إنك تموت، سوف يخرج من البيت فانقض عليه في الظلام واقتله. السيناريو رقم 2، استغث بالزوج وقل له إنك تموت، سوف يغادر البيت تاركا زوجته وحدها، فريسة سهلة. وعلى الباب وقفت بضع لحظات في الظلام أصغي لصوت القردة من بعيد. مشيت للشارع وهنا سمعت هدير دراجة بخارية خلفي. لم تكن عصابة مسلحة، لكنه شيء يشبه التوك توك في مصر، وكان التفاهم بالفرنسية سهلا. السائق يريد ذبحي وأنا أريد الذهاب لذلك العنوان. بعد دقائق كنا نقطع طرقات المنطقة المظلمة، وكنت أعرف نهر بتسبيكو، لذا عرفت أننا قريبون من منزلي عندما كنا نمشي بمحاذاتي. وفي النهاية توغل بين مجموعة من الفيلات، واستطعت أن أرى معالم الفيلا التي كنت فيها منذ ساعات. ترجلت ونقضت الرجل أجره، ثم اتجهت للباب أعبر الحديقة وقرأت الجرس، بينما صوت طيور الليل يتعالى. فتحت لي الخادمة الأفريقية ولم يبدو أي تعبير على وجهها، كما لم تكن على وجهها علامات النوم برغم أننا في الرابعة صباحا. هذا بيت لم ينم فيه أحد بعد. دخلت مترددا، وهنا سمعت صوت برادلي المنهك يطلب مني أن أدخل. هناك زجاجات فارغة على الأرض ورائحة خمر قوية، هناك مجلات متناثرة هنا وهناك، وأحد المقاعد مقلوب، ثم جهاز تلفزيون مفتوح لكن لا صورة على شاشته. وفي غرفة الجلوس التي كنا فيها منذ ساعات رأيت برادلي يجلس في ضوء خافت ويتحسس بطنه. هل أنا أتخيل بسبب الضوء الخافت، أم أن هذا الرجل تلقى صفعة قوية على وجهه منذ دقائق؟ 5، تفسيرات. لما رأى نظرتي المندهشة قال برادلي، اطمئن، زوجتي لم تصفعني لو كان هذا قد خطر لك. كان جالسا على الأريكة التي تذكرك بأثاث المصايف في مصر، وهو يلبس قميصا مشجرا على اللحم فتح أزراره كلها، وكان غارقا في العرق، ويبدو أنه جعل الخادمة تعمل له بعض الكمادات. بالإضافة لهذا كانت سماعة الهاتف جواره على الأريكة، لقد أجرى بعض الاتصالات أو حاول ذلك. رفعت عيني فوجدت زوجته ريبيكا واقفة على باب الغرفة، كانت تلبس منامة وحافية القدمين، وقد عقدت ذراعيها على صدرها، وكانت عكس النور تماما فلم أرى تعبير وجهها، بقع ظل لا أكثر. هززت رأسي محييا ثم جلست على مقعد أمامه وتحسست يده بظهر يدي، ليس محموما. قلت له بما تشعر بالضبط؟ حك جبهته وقال تنميل قوي، كهرباء، حرقة في لساني ومؤخرة حلقي. دعك بالطبع مما تراه أنت، إن وجهي يبدو كأنه محترق، المرض قد صفعني. قلت: وهذه أول مرة؟ قال: بل هي المرة السادسة. ثم أضاف وهو يلهث: يذكرني جدا بالمرض الخامس، لذا أطلقت عليه المرض السابع، نفس الأعراض تقريبا. جلست جواري غير عالم طريقة البدء. طلبت من الخادمة أن تحضر لي أدوات الفحص، فقست ضغط دمه وحرارته. لم يبدو لي أي شيء خطأ سوى منظر جلده وحالته العامة. هذا محير فعلا. في النهاية قلت له: هل تعتقد أنك أفضل؟ قال: أعتقد هذا، لكني كنت آمل في أن تهديني إلى أي شيء. كنت أبحث عن عين أخرى. لم أكن عبقريا في الطب. هذا الأحمق يعتقد أنني سأراه فأصيح: هذه حالة كلاسية من مرض جيرتسمان شترويسلر، وعلاجها هو كذا وكذا. قلت له وأنا أنهض: أعتقد أن هناك جزءا هستيريا نفسيا لا بأس به هنا. لا أشك في أن حالتك النفسية على غير ما يرام. ابتسم وضع عينته التي كانت ملقاة جواره وقال: هل سمعت عن هستيريا تسبب احمرارا في الوجه كأنه التهاب؟ قلت: سمعت عن مرضى يقرصون خدودهم لتحمر، وسمعت عن مرضى يحرقون جلودهم لتلتهب، ومريضات ينتزعن شعرهن من الرؤوس فيما يدعى بمتلازمة رابونزل. تذكرت أغنية شعبية من أغاني أفراح السويس: جدعان حارة حارتنا اللي انت سحراهم، باتوا حيارة حيارة وكمان سهارة سهارة. وتصف خدي العروس الجميلتين: هم طبيعي طبيعي ولا انت أرصاهم. ثم تصف شفتيها: هم طبيعي طبيعي ولا انت عضاهم. يبدو لي أن برادلي كان يقضي الوقت في قرص خديه على الأرجح. نظرت للباب فوجدت أن الزوجة قد رحلت، دخلت لتنام على الأرجح. طبعا هي خمنت أو عرفت يقينا أن الرجل تكلم معنا كثيرا هذه الليلة، ومعنى هذا أننا نلنا شرف التصنيف كأعداء لها، لن تسمحنا. نظرت لساعتي وأعلنت أنني راغب في الانصراف، لكنه أصر على أن يوصلني للبيت بسيارته الصغيرة، ونهض برغم اعتراضي وراح يزرر قميصه ويجفف العرق على جسده. قلت له: حالتك لا تسمح بالخروج. قال: أنا بخير حال. ثم أضاف الحجة التي لا يمكن أن أقاومها: الفجر يقترب، أن تكون غريبا وحيدا في ساعة كهذه يعرضك لخطر كبير، أعتقد أنه لابد من توصيلك. غريب هذا، لم يكن الخطر داهما عندما طلبت مني أن آتي لبيتك منذ ساعة. السبب طبعا هو أنك كنت بحاجة ماسة لي، لذا آثرت أن تعرضني للخطر. أنانية البشر تدهشني أحيانا. المهم أنني جلست جواره في السيارة الصغيرة وأنا أرتجف من البرد، هو كان يرتجف من الضعف. أضر المحرك وأضاء الكشافات. قلت وأنا أنظر لمئات الحشرات التي تلهو في الضوء وتتوهج: برادلي، ألم يخطر ببالك أن هذا تسمم؟ 6. نهاية ليلة طويلة. حقا لماذا لا نعرف الأسرار التي نصبو لمعرفتها؟ لماذا لم نكن طيورا لنحلق ونرى، ولا ثعابين لنزحف ونختلس النظر بين الشقوق، ولا ذبابا لنقف على الجدار ونتلصص؟ لماذا نحن لسنا أرواحا لنعبر الحواجز ونعرف؟ نظر لي برادلي طويلا لدرجة أنه كاد يصعد بإطار السيارة إلى الرصيف المتهدم، ثم استعاد التوازن وقال بصوت مبحوح: هل تعتقد هذا؟ قلت مؤكدا: تنميل قوي، كهرباء، حرقة في اللسان، يبدو لي كأحد السموم العصبية. غارقين في الخواطر نرمق الليل، هناك قطرات مطر بسيطة تسقط على الزجاج وتنحدر، ليست كافية لتحجب الرؤية لكنها كافية لتشوهها، لتملأ أعماقك بالحزن والشجن، لتشعرك بأن السحب تبكي على حالك. قال لي: بيني وبينك أنا أعتقد هذا، بل أنا واثق منه. أردت أن تقول لي العكس وتمنيت أن تقول لي العكس. قلت: وما مصدر السم؟ راح يفكر: هناك سموم كثيرة تتصرف كأنها مرض مزمن، مرض يحير الأطباء لفترة طويلة ويشعرهم بأنهم حمير. تسمم الرصاص مثلا يأتي بحزمة عملاقة من الأعراض والعلامات في كل أعضاء الجسم تقريبا، لابد من طبيب واسع الخيال أو أن ترى الخط الأسود المميز على لثة المريض. تسمم الزرنيخ بجرعات قليلة يحير الجميع، وأنت تعرف معاناة نابليون بونابرت الطويلة مع الأطباء العاجزين عن فهم مشكلة معدته وتساقط شعره، وفي النهاية شخصوا الأمر رسميا أنه مصاب بسرطان المعدة. وما زالوا يقولون للأطفال أن نابليون كان يدس يده في سترته ليكتم ألم معدته. الحقيقة أن البريطانيين كانوا يدسون له جرعات من الزرنيخ، لكن المشكلة مع برادلي لا تكمن في نوع السم، الحقيقة في أنها تكمن في من يضع له. هكذا قال هو أيضا: المشكلة هي من يدس لي. ثم قال بعد صمت طويل: ريبيكا طبعا، الخادمة لا مصلحة لها في قتلي، لا أتعامل مع المافيا، ولست ناشطا سياسيا يحاول دكتاتور ما أن يتخلص منه، ولست ملكا ينتظر الوريث موته ليحكم، أنا مجرد زوج تحب زوجته واحدا آخر. قلت في بساطة: ليس كل زوج تحب زوجته واحدا آخر ضحية تسميم مؤكدة، هناك زوجات يمقتن أزواجهن في كل مكان ولكن لا يدسسن لهم السم، تصور هذا. قال: أنت لا تعرف ريبيكا. كانت الفيلا التي أقطنها قد لاحت من قريب، فهدأ سرعة السيارة وابتسم لي. قلت له وأنا أترجل: إذن ما هو نوع هذا السم؟ قال: لا أعرف. قلت: هو سم عصبي، وهو يوضع في شيء تأكله أنت وحدك، وبالتأكيد لم يدس لك في عشاء الليلة وإلا لعانينا مثلك. قال هو يفتح لي الباب من جهته لأن المقبض تالف: سوف أجري بحثا على شبكة الإنترنت، لكنك توافقني على أنه سم وليس مرض. قلت: لو لم يكن سما فأنت قد ضمنت جائزة نوبل للعام القادم لأنك مكتشف المرض السابع. قال بتهكم: أرجو أن تقوم بهذا لو هلكت أنا. ونزلت من السيارة فابتعد في الظلام. مشيت للفيلا شارد الذهن، كان الفجر يقترب وقد صار ضجيج الطيور يصم الآذان وهي تتبادل السباب، لون الحياة صار أزرق شاحبا واهنا مع لسعة برد محببة. الأجمل ذلك التنميل في رأسي بلا سم، إن السهر طيلة الليلة يلعب دورا مهما هنا، سوف يكون نوما رائعا. عندما اندسست في الفراش جوار برنادت كانت قد بدأت تعي ما يدور، سألتني مغمضة العينين: هل ظللت في الحديقة كل هذا الوقت؟ قلت ساخرا: صدقي أو لا تصدقي، كنت أنقذ حالة تسمم. لم تفتح عينيها ولم تندهش، فقد تثأبت وضمت ذراعيها على صدرها وقالت: لابد أن هذه قصة طريفة، لكن أرجو أن تؤجل سردها حتى الصباح. قلت: حتى الظهيرة بالنسبة لي. ونمت مطمئنا إلى أنها لن تدس لي السم. مسكين برادلي هذا، إنه يعيش في جحيم حقيقي فعلا، لابد للمحارب من لحظة يضع فيها سيفه ودروعه ويسترخي وينام، فمن يتصور أن نطالبه بأن يظل متوترا لابسا الدروع لأنه ليس في أمان حتى في داره وأثناء نومه. وفي بيت لا يبعد كثيرا عن بيت برادلي، وإن كان يبعد كثيرا في المستوى الاجتماعي، جلس العم فابريس يشرب القهوة قبل الذهاب للعمل. كان يبيع الخضر في السوق، وهذا يقتضي منه أن يصحو قبل الفجر ليقابل هاجا ويبتع منه البضاعة بسعر الجملة، ثم يحمل بضاعته على دراجة بخارية تشبه التروسيكل كما نعرف نحن، ويذهب إلى السوق حيث المساحة الضيقة المخصصة له والتي رسمها بالطبشور. حاول أحدهم أن يضع بضاعته في هذه المساحة منذ أعوام، وحدثت مشادة بالمدي بينهم، وكانت العملية غير منظمة، حتى جاء أين العجوز وقرر أن يمنح المساحات حسب فرص متكافئة. وهكذا وقف كل الباعة في صف واحد ثم أعطاهم أين إشارة البدء، انطلقوا جميعا يركضون بسرعة وظفر كل واحد بالمساحة التي بلغها قبل الآخرين. أما فابريس المسن فلم يظفر سوى بتلك المساحة الضيقة على أطراف السوق لأنه بالطبع لا يجيد الركض. رشف المزيد من القهوة وراح يعبث في أصابع قدميه وابتسم. زوجته العجوز ملالة نائمة تحلم وهو يكره أن يوقظها، يشعر في هذا انتقاما لا أكثر، فهو قادر على القيام بكل شيء. داحة نائمة، لقد عانت في حياتها كثيرا، إنها تستحق بعض النوم في الصباح إذن. ووقف خارج بيته الضيق يتمطى، يعشق جو الفجر هذا ويعشق الأشجار ويعشق صوت صياح الطيور وأزيز الحشرات، لكنه ليس على ما يرام اليوم. هناك ذلك الشعور الغريب في لسانه وحلقه، لسانه مخدر تماما، وأدرك في جزع أنه يسقط من فمه عندما فتح شدقيه. عندما مد أنامله شعر بكهرباء خفيفة في الأطراف. ما السبب؟ كانت هناك وجبة صغيرة تناولها جلبت له ابنته التي تعمل خادمة عند ذلك الطبيب الأجنبي النيوزلندي، إنهم يلقون بكميات طعام تكفي لإشباع جيش، وقد كانت ابنته تستنقذ له بعض هذا الطعام. ليلة أمس جلبت له وجبة من السمك، لم ترق له على كل حال لكنه أكلها. منذ طفولته تعلم ألا يلقي بطعام أبدا مهما كان مذاقه كريها. هل هي السبب؟ لا يعرف. 7. بعض السجقية. قالت لي برناديت: اعتقادي الخاص هو أن ريبيكا تحب زوجها فعلا. أحب النساء البلهوات حقا، هذا يشعرنا معشر الرجال بالتفوق ويعطيهن سحرا خاصا. قلت بلا مبالاة وأنا ألتهم البيض الممهوك أمامي: أنت عبقرية فعلا، ناوليني الملاحة من فضلك. ناولتني الملاحة وهي تبتسم في عناد وقالت: أنت لا ترى هذا؟ في غيظ نفضت الملح فتحول البيض إلى ملح، تم رش بعض البيض عليه. ألقيت بالملاحة جانبا وقلت: أف، تلف طعامي. اسمعي، أنا ذو عيني وقد رأيت كيف تكره هذه المرأة القوطية زوجها وأصحاب زوجها والأرض التي يمشي عليها زوجها، وكانت تعاملك أنت بالذات بسماجة غريبة. قالت برناديت وهي تذيب بعض السكر في قدح القهوة: أنتم لا تفقهون شيئا عن المرأة، هذه امرأة عاشقة، لقد أحب زوجها جدا، لكنها فوجئت بنمط الزوج المشغول المهتم بعمله ولا يعيرها اهتماما، بدأ يعاملها بلا مبالاة وملل، وهكذا ولدت العدوانية بينهما. وعندما جاء إلى مدغشقر كانت تشعر بخواء روحي شديد. قلت: لهذا تحولت إلى سحلية ملطخة بالأصباغ. قالت: هذا متوقع، امرأة مضطربة نفسيا تشعر أن زوجها لا يبالي بها لحظة. قلت: قالت إنها تحب واحدا آخر. قالت برناديت: لم تقل، هو قال إنها قالت، وهناك فارق، الرجال يكذبون أحيانا كما تعلم، وهو يغار من هذا اللاتيني الوسيم، لذا افترض أنها تخونه. وضعت قبضتي تحت ذقني على طريقة دعينا نسمع أكثر وقلت: حسنا، وكل هذه القضايا بينهما والمحامون؟ قالت: كان هناك نقاش لكنه لم يصل للطلاق، هناك جو من التهديد به لكنه لم يحدث، المرأة التي تشعر أن زوجها لا يبالي بها تفعل أي شيء. واتسعت عينها مهددة فتجمد الدم في عروقي. قالت بلهجة مقنعة: علاء، تذكر أنني كنت أول من يرفض قضاء الأمسية مع تلك المرأة، في لماذا تغير موقفي؟ إنها لم تدس لي أعشابا سحرية في العشاء لو خطر لك هذا، فقط أنا لم أترك انطباعاتي الأولى تسيطر علي للأبد. غريب هذا الكلام، ليست هذه أول مرة يجر فيها المرء أن يسمع القصة من طرفين، عندها تبدو القصة مختلفة تماما من كل طرف، دعك من أن انطباعي الأول قد يكون خطأ. لو كانت ريبيكا تحب زوجها كما تعتقد برناديت، فمعنى هذا أن احتمال دس السم معدوم، وهناك احتمال آخر أن تكون برناديت حمقاء. أنت تعرف أن كل زوجة تحكي لك مشكلتها مع زوجها تتحول إلى ضحية وتجعل الجميع يبكون معها متعاطفين. لربما سقطت برناديت في ذات الفخ، ومعنى هذا أن الزوجة متهمة بدس السم فعلا، لن أعرف أبدا. على كل حال لقد انتهت علاقتي بهذه القصة، أنا في إجازة وما زال من واجبي أن أرى كل شيء في هذا البلد خلال أسبوعين، وليذهب برادلي للجحيم بمشاكله العائلية، لست مكلفا بحل مشاكل كل إنسان في العالم. لم يذهب العم فابريس للعمل في ذلك اليوم، ظل مكانه في السوق خاليا والقطط تعبث فيه وتتشاجر. كان في المستشفى راقدا على فراش متسخ وينظر للسقف باحثا عن كلمات. المشكلة أنه منتبه تماما ويعي ما يدور حوله، وحركته ليست محدودة لكن لسانه يؤلمه، ذلك التنميل الشنيع، كلما مد يده شعر بأن الكهرباء تخرج من أنامله. جلست زوجته العجوز ملالا جواره وراحت ترسم عليه علامة الصليب، ثم فتحت الكتاب المقدس وبدأت تقرأ. أصابه الهلع: لا تبدأي طقوس الدفن يا امرأة، أنا بخير، فقط أشعر بأن أعصابي ملتهبة. وجوار الفراش وقف طبيبان من السود يتناقشان، حالته محيرة فعلا، إنه يتنفس وحجابه الحاجز يتحرك، لا يوجد شيء غير طبيعي في قلبه أو دورته الدموية. ما هو الطعام الذي أكله أمس؟ الطعام الذي جلبته ابنته له، يبدو أنه كان يحوي بعض المأكولات البحرية أو الأسماك. هنا كان الجواب واضحا برغم أنه غير مقنع بتاتا، لقد كان السمك مسمما فاسدا، وعلى الأرجح هذا أصاب بداء الباتشوليزم الذي يصيب من يأكل معلبات تالفة، مرض السجقية لو أردت أن تترجمه للعربية، ومعناه أن السم العصبي الخارج من بكتيريا الكولوستريديام قد دخل جسمه، هذا يعني شللا في معظم الأعصاب الدماغية. المريض يعجز عن البلع أو تحريك العينين ويسيل لعابه بلا توقف. على الأرجح يموت خلال ساعات ما لم يعطوه المصل الواقي. طبعا هو منسوب لسجق لأنه لوحظ أولا مع السجق الفاسد. مصر عرفت تسمما رهيبا بسبب الفسيخ الفاسد منذ أعوام، وأصاب داء البتيوليزم عددا كبيرا من الضحايا في شبرا. والكارثة هنا أن هذا حدث في رمضان الذي تزامن مع شم النسيم، أي أن من تسمموا كانوا من المسيحيين، لأن المسلمين لا يأكلون الفسيخ في رمضان. هكذا اتجهت كل الشكوك نحو الفسخاني الذي باع الفسيخ في شبرا، واعتقد كثيرون أنه مخطط إرهابي للفتنة الطائفية. طبعا يمكنك تخيل وجه الفسخاني وهو يكتشف أن قضيته تحولت من قضية فساد أغذية إلى قضية أمن دولة. تعرف الممثلة جيدا هذا السم كذلك، لأن أطباء التجميل يستخدمونه لشل عضلات الوجه التي تحدث التجاعيد، وهو عقار البوتكس الشهير الذي تستخدمه الممثلات لمقاومة مخالب الزمن المحمومة. وطبعا بعد عدة حقن يتحول وجه الواحدة إلى قناع محشو بالقطن فاقد التعبير تماما. كان الطبيبان يفكران في البتيوليزم برغم أن الصورة السريرية غير مكتملة، لكن كل شيء يشير إلى سم عصبي. السؤال هنا، لماذا لم يصب واحد آخر؟ ماذا عن ذلك الطبيب الذي أقام تلك المأدبة؟ لن يأتي أحد للمستشفى بأعراض مماثلة أقل أو أكثر. المشكلة الأخرى هي أن المصل المضاد للسم باهظ الثمن وغير موجود، كيف نحصل عليه بسرعة؟ هكذا بدأت الاتصالات مع أنتاناناريفو، لابد أن هناك وحدة لقاحات لديها هذا المصل. وفي الوقت ذاته كان فابريس يكرر أنه بخير وأنه يريد العودة لداره، طبعا بلسان منمل لم يفهم أحد قط ما يريد قوله ولم يستجب أحد. كان يدرك يقينا أنه لا يعاني التسمم بسبب ما أكله. كانت له فلسفة في الحياة تعلمها من الفقر والجوع، هي أن التسمم وهم لا وجود له. لا أحد يموت بالأكل أبدا، الناس تموت بالجوع فقط. كان دليل على هذا الخنازير والقطط والكلاب التي تأكل القمامة والطعام الفاسد طيلة الوقت فلا تمرض أبدا، بينما هو قضى معظم حياته مريضا بسبب الجوع، ولو ظل هنا فلسوف يفقد مكانه في السوق ويعود للجوع ثانية. أخرجوني من هنا يا بلهاء. لكن الصوت كان غير مفهوم، ولم يكن في جسده من القوة ما يسمح له بأن ينهض ويرحل. 8. حشرة حسناء. بالنسبة لعالمة البيولوجيا ديبورا جودفري، كانت مدغشقر هي الجنة، بالضبط الجنة، برغم أنها لم ترى الجنة الحقيقية طبعا. أولا هي كانت ترى الجمال في كل صوب هنا، وتهزها هذه الطبيعة البكر النضرة. ثانيا كانت البلاد بحكم كونها جزيرة أقرب لمحمية طبيعية. لا شك أن داروين شعر بهذا الشعور عندما رأى جزر جالاباغوس. كل نبات هنا غريب، كل حشرة عجيبة، حتى القردة تثير دهشتك. كان هنا حشد من العلماء والمصورين الذين يعيشون أجمل أيام حياتهم. ديبورا في الأربعين من عمرها، لا تعنى بجمالها بتاتا ولا تهتم به، برغم أنك تدرك على الفور أن لديها كنزا منه. الحقيقة أن هذه اللامبالاة بالذات كانت تعطيها سحرا أكيدا، خاصة عندما تراها تلبس قميصا كرهات غير مهندم، وتدس قدميها في حذاء غليظ كأحذية الرجال، وفي فمها لفافة تبغ لا تفرقها إلا نادرا، فقط عندما تخشى أن تنفر من رائحتها الحشرات. ولم تكن تعامل أنوثتها بأي نوع من التدليل، كانت تجلس على الأرض وفي الوحل، وكانت تمسك بين أناملها بحشرات بشعة تثير رعب النساء في كل العالم. كانت تعيش معظم حياتها في توامازينيا، وهي بلدة ساحلية صغيرة، لكنها لأسباب عدة كانت تقضي بعض أشهر في هذه المنطقة قرب أنتاناناريفو. كانت تركب دراجتها الهوائية كعادتها، وهي تحمل على كتفها الشبكة ومعها حقيبة بها المرطبانات الزجاجية وقطع الشمع ومادة السيانور، وهذه هي ثياب العمل. عندما مرت أمام دارنا توقفت للحظة. هل هناك ملامح كندية؟ لم أسمع عن هذا من قبل، لكنها رأت برنادت فعرفت على الفور أنها كندية. كنا نقف خارج الدار مع نيرينا نتكلم، وهو يضع بعض الحاجيات في سيارته الجيب استعدادا للنزهة التي يزمع أن نقوم بها معه. كان جدول اليوم حافلا. توقفت العالمة بدراجتها وضحكت لبرنادت ضحكة مشرقة وقالت، كندية بالتأكيد. ربما عرفت هذا من اللكنة التي تشوب لغة برنادت الفرنسية، لا أعرف بالضبط. غير أن ديبورا كانت ذات ثقافة إنجليزية. المهم أن التعارف تم بيننا، شخصية ظريفة فعلا، ويسهل أن تحبها. مطلقة كالعادة، وإن كانت أسباب الطلاق متحضرة تماما، تتلخص في أن زوجها السابق لا يستطيع مغادرة كندا بسبب ظروف عمله، وهي مضطرة لمغادرة البلاد للسفر إلى مدغشقر عملها. وعدتنا بأن تقوم بزيارتنا فيما بعد وانصرفت. قالت لي برنادت وهي تصعد لتركب السيارة الجيب: لا تنكر أن الكنديين من أظرف الناس في هذا العالم. قلت بلا مبالاة: غريب هذا، كنت أعتقد أنهم المصريون. وجلست جوارها في السيارة بينما قام نيرينا بتشغيل المحرك، وسألني قبل أن ينطلق: هل ترى أن نمر على برادلي؟ لم أره منذ مرض كما تقول أنت. قلت وأنا أنظر لساعتي: أعتقد أن هذا لطيف ولن يعطلنا كثيرا، فقد سيفسد مزاجنا لهذا اليوم لو كان قد مات. قال: لا أعتقد أنه من النوع الذي يموت بسهولة. هكذا انطلقت السيارة نحو بيت برادلي الذي زرته من قبل مرتين. وفي الطريق مرت السيارة في الشارع الضيق الذي كانت فيه فيلا برادلي الصغيرة، وهي تشق طريقها بين الوطنيين الذين يتسوقون ولا يبتعدون عن السيارات. والأسوأ أن حشدا من الأطفال حاصرنا طالبين دولار، وهي اللفظة الإنجليزية الوحيدة التي يعرفونها، أو يطلبون أرياري وهي العملة المحلية. هنا فوجئنا برؤية العالمة ربع الحسنة على درجتها، إما أن لياقتها عالية جدا أو أن هناك طرقا مختصرة للغاية هنا. دعك من أنها صدفة عجيبة فعلا، لكنها كانت هناك بالفعل تلتهم ثمرة نارينج كبيرة وتثرثر مع إحدى النساء. لما رأتنا لوحت بكفها ضاحكة، ثم عادت تواصل الكلام مع المرأة. دققنا باب برادلي فاطمأننا على أنه بخير. كيف حال مرضك السابع؟ قال ضاحكا: المرض السابع يتحسن بالكامل بين الهجمات، أي أنني سأمضي يومين بخير وبعدها تعود الأعراض. قلت: هل أنت واثق أنك لا تتكلم عن الملاريا أو الحمى الراجعة؟ قال ضاحكا: بالطبع لا، هذه الأمراض لم تعد تؤثر في بتاتا، يخيل لي أنني لو أصبت بالملاريا لكنت فاشلا. اتجهنا للخارج بعدما اطمأننا عليه. لم أجسر على سؤاله عن زوجته، ما زلت لا أملك وجهة نظر محددة بصددها. شيطانة تسمم زوجها أم ضحية بائسة؟ ما أعرف يقينا هو أنني سأكون شاهدا مفيدا للشرطة لو مات برادلي بأعراض غامضة. كنا نعبر الحديقة عندما فوجئت بتلك العالمة ديبورا التي قابلناها كثيرا اليوم. كانت راكعة على ركبتيها وسط التراب وهي تلتقط شيئا. لما رأتنا قالت في حرج: آسفة لهذا التعدي على أملاك خاصة، أعتقد أن أخذ حشرة أو حشرتين من هنا لن يسبب مشكلة ولا يعتبر سرقة. قالت برنادت وهي تنحني جوارها لتلقي نظرة: ما هي الحشرة المهمة لهذا الحد؟ كانت ديبورا تمسك بمرطبان صغير وفي اليد الأخرى تحمل جفتا تمسك به حشرة صغيرة، وقالت: هذه. نظرت إلى الحشرة التي تمسك بها، خنفسة رائعة الجمال فعلا، وتبدو كأنها تحيط خصرها بحزام ستان أزرق لامع. هناك خنافس جميلة حقا، أي أن المثل القائل خنفسة شافت ولدها على الحيط قالت لولي ملضوم بخيط ليس خرافيا تماما. قالت ديبورا وهي ترمق المرطبان في الضوء: خنفسة الكوريسين، من الصعب أن نراها هنا، لكنها موجودة بكثرة في غينيا الجديدة وغابات المطر في أمريكا الجنوبية. قلت في ملل: هل هذا رائع؟ قالت: بالنسبة لي نعم. ومن الواضح أنها وجدت الكثير فعلا. بالنسبة لي لا توجد فوارق هائلة بين الحشرات وبعضها، هي إما ذباب أو صراصير، وكلها قذرة وكلها تموت بالشبشب، لا أعرف فارقا هائلا بين هذه الأنواع. يجب أن أخبر برادلي أن هؤلاء القوم سيحولون حديقة داره لمحمية طبيعية، عليها أن يأخذ الحذر. هكذا حييناها ورحلنا، أما هي فظلت في مدخل الحديقة طويلا تنقب في الأرض. قالت برنادت وهي تركب الجيب: يمكنك بسهولة أن تقول إنها مجنونة، فعلا من لا يفهم يجد أن الأمور غريبة مريبة فعلا. امرأة جميلة تبحث في التراب بهذا النهم، تبحث عن خنفسة. قلت لها: كان يونغ العالم النفسي يقول إن المجنون والأديب يزوران نهر الجنون معا، لكن الأديب يعود، أما المجنون فلا. يبدو أن هذا ينطبق على العالم. ولم نكن نعرف أن ديبورا تتعرض لخطر أكبر مما حسبنا. 9. نوبة أخرى. في 9 مساء توفي العم فابرس. لم يستطع أحد فهم المشكلة، فقد كان هناك احمرار شديد في خديه برغم أن لونه الأسود يحجب هذا اللون. عجز عن الكلام وراح اللعاب يسيل من جانب فمه بلا توقف، ثم إن لونه بدأ يزرق. ركض الطبيب المناوب ووضع على أنفه قناع الأكسجين، لكن الرجل لم يكن يتنفس، عضلاته التنفسية لا تعمل جيدا. وقد أدرك الطبيب رغم قلة خبراته أن الأمر يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي. هرع يطلب طبيب تخدير على الهاتف. أطباء التخدير صحرة ويعرفون كيف يستعيدون من يسقط في هذا الأخدود المخيف. إنهم يجيدون التنفس الصناعي والإفاقة ولا أحد يرد. هكذا راح يضرب الشيخ على صدره ليجد له تدليكا للقلب. بالطبع هو ساذج معدوم الخبرة، لأن زنبرك الفراش يمتص الصدمات كلها، لابد من وضعه على الأرض. في النهاية أدرك أنه يضيع الوقت سدى. لقد مات العم فابرز، لن يبيع أحد الخضار في مكانه في السوق غدا. وبعد قليل ظهر الطبيب الأكثر خبرة فتحسس نبض المتوفي ووضع السماعة على قلبه. أكد خبر الوفاة في أسى. ما سبب موته؟ فكر الطبيب قليلا ثم قال: بصراحة لا نعرف. الموضوع كما هو واضح يتعلق بسم نافذ للجهاز العصبي. في رأيي أنها حالة من البوتيوليزم نتيجة لأكلة سمك فاسد. هذا هو التفسير الوحيد الممكن. قال: وكيف نعرف؟ رد الطبيب: لن نعرف، لأن أهله لن يقبلوا التشريح. اعتبر هذه الحالة لغزا آخر من ألغاز الكون. ورفع الملاءة ليغطي وجه الشيخ المعذب. يمقت هذه النظرة الشاخصة المحملقة لدى الجثث، إنها توتر أعصابه فعلا. عدت في المساء مع برنادت. كنا منهكين وقد قضينا اليوم ندرك كم أن مدغشقر رائع، لكن أهلها ليسوا لطفاء جدا. حاولت مرارا أن أعرف من نيرينا تكلفة إقامتنا، لكنه يرفض بقوة. طبعا لابد أن أقنعه بأي طريقة. لا أقبل دعوة مجانية لزوجتي بلا مناسبة. أعرف أنه نبيل وكريم، لكن هناك مسائل شرقية لها قوة السلاح. كانت برنادي جائعة جدا برغم أننا تناولنا العشاء، وهي علامة خطرة. ليس معناها أنها تحولت لغول، لكن معناها أن بطنها والجنين بدأ في الهبوط. تحسن تنفسها وتحسنت شهيتها، أي أن الوقت قريب جدا جدا. هكذا نزلت لمتجر قريب وابتعت لها بعض أرغفة الخبز والجبن. هي كذلك مولعة بالبطاطس المقلية، لذا ابتعت لها بعضها. لكني عندما عدت للفيلا الصغيرة وجدت أن الهاتف يدق. رفعت السماعة فوجدت أنه برادلي. كان يتألم كالعادة ويطلب أن أذهب إليه. لقد صار هذا مملا. هكذا تركت الطعام لبرنادت ووعدتها بأن أعود سريعا، ثم خرجت لأستقل أول توك توك وجدته، وانطلقنا نحو فيلا برادلي. فيلا برادلي حيث يتعالى صياح الطيور في الحديقة قرب المساء. لماذا لا تنام الطيور إلا بعد عمل كل هذه الضوضاء؟ على الباب قابلت تلك الزوجة ريبيكا، وكانت قلقة كما بدا لي. وفي الداخل وجدت برادلي على الفراش هذه المرة. بالفعل كانت الصفعة إياها واضحة على وجهي، وكان يحاول الكلام بصعوبة. جلست جواره وربطت على رأسه وقلت: نفس المشكلة يا براد. قال بصعوبة بالغة: التنميل، التنميل وآلام في كل المفاصل. أخرجت مفكرة صغيرة وكتبت اسم حقنة مسكنة. كتبت الاسم العلمي طبعا لأنني لا أعرف أسماء الأدوية التجارية هنا. ثم طلبت من الزوجة أن ترسل الخادمة لتجربها لي. قال: لا تتركني علاء. قلت: لن أفعل. هذا الأحمق يعتقد أنني سأقضي بقية حياتي هنا، ربما أبني كوخا أقيم فيه كذلك. لكني بالفعل لا أعرف كيف أتخلص منه. لن أتخلص منه إلا لو تحسن أو مات. قلت له مفكرا: براد، ألا ترى أنه من الواجب أن تذهب للمستشفى؟ قال: لا، لا مستشفى، لن يفقه شيئا هنا. أنا لا أثق إلا في أطباء وطني، أريد العودة إلى نيوزيلندا. قلت: دخول المستشفى سيمنع محاولات تسميمك. قال: سوف أكون أكثر حذرا. بعد قليل دخلت الزوجة حاملة المحقن والحقنة، فقمت بتعبئتها وحقنت برادلي. أعتقد أنه بدأ يهدأ، أو أن تأثير البلاسيبو بدأ يعمل. نهضت واتجهت للباب، لحقت بي هناك. أغلقت الباب حتى لا يسمعنا برادلي، وعقدت ذراعيها على صدرها وقالت: وبعد؟ نظرت لها في غيظ. فعلا مع كل هذه الثقوب في شفتيها وفي لسانها وغضروف أنفها، ومع هذا الطلاء الأسود في كل مكان، تبدو لي مقززة بطريقة غريبة. لو كانت تريد أن يتعلق بها زوجها فقد فشلت تماما. الآن أفهم بوضوح مصطلح الرعب القوطي. قلت لها وأنا أرتدي سترتي: بعد ماذا؟ قالت: ماذا سنفعل مع هذه النوبات المتزايدة؟ قلت: أريد أن يذهب للمستشفى لكنه يرفض. قالت: هل تعتقد أنه يموت؟ قلت في ضيق: لا أعتقد أي شيء. مدت يدها تحيط بعنقي. المخالب السوداء على جلدي، وقالت في شيء من لطف وعيناها تلمعان: أنت تعاملني بقسوة منذ اللقاء الأول. نظرت لها في رعب. إذن هذه هي اللعبة هذه المرة، العبث بي لمجرد أن تؤذي زوجها بشكل ما. هذه المرأة شيطان، وبرنادة حمقاء فعلا. برنادة طفلة ساذجة لا تفقه شيئا. تراجعت مع شهقة، كأنني بالفعل وجدت صرصورا على يقة قميصي. كانت المرأة الأفعى تنظر لي في كراهية كأنها حية رقضاء. أعرف هذا الجزء وسوف يكون مؤلما لي بشكل خاص. إنها سوف تستعمل تعبيرات على غرار: هل تتصور أيها الحقير أنني يمكن أن أميل لك؟ إن الطراز الذي يروق لي هم أسيادك و قلة أدب من هذا الطراز، ولا مفر من ذلك. هذا الطراز لا يغفر أن يرفض أبدا، ولا سوف أجد نفسي في مشكلة لأنني أتمنى أن أصفعها فلا أقدر. قلت لها قبل أن تتكلم: اسمعي، القصة كلها واضحة. قالت: أي قصة؟ تراجعت للباب حتى أفر بمجرد أن ألقي قنبلتي. برادلي يعرف ما يحدث، لا أحد يستطيع خداع طبيب في قضية طبية. قالت كأنها تبصق: عما تتكلم؟ قلت: برادلي يعرف أنك تقومين بتسميمه. أنا أخبرت كثيرين بذلك، ولو حدث له شيء فلسوف تمرحين كثيرا مع الشرطة. والآن هل أزيت لي خدمة وقلت لي ما اسم هذا العقار الساحر؟ اتسعت عيناها أكثر، توقعت أن تطير في الهواء لتنشب أنيابها في حنجرتي. قالت وهي تضغط على أسنانها: أنت أيها الخنزير، ما هذا الذي تقول؟ هناك احتمال آخر خطر، اللعبة الأنثوية الشهيرة أن تصرخ مستغيثة بزوجها لأنني أتحرش بها. أقدم لعبة في التاريخ منذ عهد سيدنا يوسف عليه السلام. سوف أحرص على أن تقض قميصي من دبر، ولو قدته من قبل لكانت مصيبة. يجب أن أرحل بسرعة، قالت وهي تتجه نحوي ببطء. أنت أحمق، كلكم حمقى، ظننت أنك ستلتهم السمك، السمك اللعين الذي يعده. 10. وجبة الموت. نعم يا برنادت، أعرف أنك موشكة على النوم، وجفناك يختلجان في جذور عنقي، وأنت مسندة رأسك هناك. ثمة شيء في المرأة الحامل يجعلها طفلة في حاجة إليك، وفي الوقت ذاته تشعر بأنك طفل في حاجة إليها. علاقة معقدة جدا. أعرف أنك موشكة على النوم، لكن لابد من الكلام. عندما تكلمت ريبيكا عن السمك دق هذا جرسا في ذهني. ذهبت إلى مقهى إنترنت وأرسلت رسالة لأرثر شيلبي في وحدة سفاري بالكاميرون. كان رده بعد نصف يوم سريعا ودقيقا كالعادة. لو تخلصنا من كل الفقرات التي يمتدح فيها نفسه ويصف كم هو عبقري وجميل، لوجدنا أن الرسالة مفيدة فعلا. لقد طرح احتمالات لم تجل بذهني من قبل. لله درك أيها الأمريكي المتبختر الثرثار. إذن إن برادلي مولع بالطهي، ومن ضمن ما يجرب طهيه هذه الأكلة اليابانية اللعينة التي لم أتذوقها ليلة تناولنا العشاء عنده. زوجته لفتت نظري لهذا. هذه السمكة يحصل عليها من متجر أسماك خاص هنا. يبدو منظر الطبق كأنها شرائح رقيقة من التونة مرصوصة على شكل زهرة. اسمها سمكة الفاكهة، بفر فيش. هذه السمكة مميزة جدا في أنها قادرة على أن تنتفخ عندما تشعر بالخوف، لتصير كبالون تحيط به الأشواك من كل جانب. وهذا البالون قوي جدا لدرجة أنه يسمح لرجل ضخم بأن يقف فوقه. عندما تطمئن تعود لحجمها العادي. هذه السمكة معروفة بأنها سامة جدا، وقد كادت تقتل جيمس بوند في نهاية رواية من روسيا مع حبي لأيام فليمينغ. المشكلة أن إعدادها خطر جدا، عملية مخاطرة بالحياة لا شك فيها، ولهذا لا يسمح لأي طاهي بأن يعدها في اليابان إلا بعد تدريب شاق يمنحه ما يقارب درجة الدكتوراه. طباخ هذه الوجبة يمر بامتحانات عسيرة ويجتاز عدة دورات تدريبية. برغم هذا هي تقتل 100 ياباني سنويا. هل تتوقع أن ينجح برادلي فيما فشل فيه اليابانيون أنفسهم؟ سم هذه السمكة يدعى تيتردوكسين، وجرعته القاتلة هي مليغرام واحد فقط، أي ما يكفي لتغطية رأس دبوس. إنه سم عضلات فعال جدا ولا علاج له، يفوق السيانيد بألف مرة، وسر قوته يعود إلى أنه يسد مجاري الصوديوم في الخلية في الموضع المعروف بالموقع واحد، بالتالي ينتهي ميكانيزم دخول الصوديوم وتشل العضلة. وقد لوحظ أنه لا يلعب الدور ذاته مع عضلة القلب، فلم تحدث حالات توقف قلب مصاحبة للتسمم. سألتني برنادت وهي مغمضة العينين: هل يسبب احمرار الخدين؟ قلت في حيرة: بصراحة لم أسمع عن هذا ولم أقرأه، لكنه وارد. قالت لي من مكانها الدائم في عنقي: هل تعتقد أن الزوجة تدس السم لزوجها؟ قلت: لا، هذا الاحتمال ينفي ذلك، مجرد خطأ في الطهي يرتكبه برادلي مرارا، ومن الغريب أنه يتغلب عليه في كل مرة، لابد أنه كون مناعة لا بأس بها. قالت شاردة الذهن: هذه نقطة مهمة ضد رأيي. من الواضح أن أحدا لم يفلت من هذا التسمم قط حسب كلام شيلبي. إن اليابانيين يحبون أكل هذا النوع من السمك، لكن مع المجازفة بالموت فرصته نحو 60%، وهو موت شنيع يصاحبه شلل وعجز عن الكلام وضيق تنفس، يرقد المصاب عاجزا عن النطق أو الحركة وإن كان يدرك تماما ما يحل به، أي أنه واعي تماما حتى اللحظة الأخيرة، وهذا شيء بشع. يأكل اليابانيون هذا السمك ليس لمذاقه الطيب فحسب، بل لإظهار شجاعتهم في تحدي الموت. أي جزء من الكبد أو المبيض يبقى أثناء الإعداد معناه الهلاك. ويقول المثل الياباني: من يأكل الفاكهة أحمق، لكن من لا يأكلها أكثر حمقا. وقد مات بسببها أعظم ممثل اليابان، وهو موتسوغورو باندو، وذلك عام 1975. الطبق نفسه شكله مغري جدا كما قال لك، فهو شرائح نيئة من السمك يعدها الطاهي في شكل زهرة أو طاووس، والوجبة غالية جدا. يعرف الطباخون المحترفون 30 خطوة لابد من اتباعها عند إعداد هذه الوجبة، كأنهم بصدد الإقلاع بطائرة. لابد من إزالة الأمعاء والكبد والجلد والعينين والمبيضين، ثم يبدأ تقطيع اللحم الأبيض البراق إلى شرائح رقيقة تغسل بعناية. يتم غمس الشريحة في مزيج من الصلصة والفجل والفلفل قبل ابتلاعها، ويقال أن اللحم يحدث تنميلا خفيفا لدى أكله. قال برنادت: كنت أحسبه شيئا مثل السوشي. قلت: لا، هو أقرب للمزاج الياباني عامة. أما عندما يجرب الغربيون ممارسة هذه اللعبة فهم يصطدمون بجبل وعر. عام 1996 تسبب هذا السم في إصابة 3 طهاة في الولايات المتحدة تعاملوا مع سمك مستورد من اليابان. مبرر الاستيراد واضح، وأن سعر الوجبة الواحدة في الولايات المتحدة يبلغ 400 دولار. ظهرت الأعراض خلال 3 دقائق إلى 20 دقيقة، وبدأت بتنميل في الفم وجانب اللسان، ثم دوخة وإرهاق وصداع وانقباض في الصدر والحلق، ثم قيء. الموت يحدث خلال 6 إلى 24 ساعة، ويكون نتيجة لشلل الجهاز التنفسي. المشكلة هي أن هذا السم يتحمل الحرارة، أي أن الطهي لا يؤثر فيه. صفر برنادت بشفتيها، يبدو أن هذا هو الجواب الصحيح فعلا. لم أكن أعرف قصة العم فابرس، ولو سمعتها لزدت يقينا. هو أكل طبقا مسروقا تبقى من ذلك العشاء، والطبق كان يحوي مأكولات بحرية. هذا هو ما جعل أطباء المستشفى يفترضون أنهم يتعاملون مع حالة بوتيوليزم. ثم أمسكت بالورقة التي كتبتها من خطاب شيلبي وقرأت. أول من وصف هذا السم هو الكابتن جيمس كوك، الذي أكل بحارته نوعا غريبا من الأسماك ثم أطعمه الباقي للخنازير. أصيبوا بدرجة خفيفة من التسمم، لكن الخنازير ماتت كلها، وقد تم فصل السم عام 1901، وتمكن عالم ياباني من تصنيعه في المختبر في السبعينيات. ثم أضفت وقد رسمت ابتسامة شريرة على وجهي: دعك من أنه يصنع الزومبي. قالت: هل تخرف؟ قلت: لا أجد مزاجا للتخريف هذه الليلة، إنه من السموم المهمة في جزر الكاريبي لصنع الزومبي، وعن طريقها يدخل الشخص في غيبوبة يزعم بعدها الساحر أنه تحول إلى زومبي. وهناك رجل شهير يدعى كلارفيوس نارسيس تم دفنه حيا في هايتي بسبب تأثير هذا السم. قالت غير مصدقة: هذا لا يصدق. قلت لها وأنا أغمض عيني بدوري: في الصباح سوف أخبر برادلي بكل شيء، زوجته بريئة، هناك حمار واحد في هذه القصة هو برادلي نفسه. 11. ليلة بيولوجية. أخبرت برادلي بهذه القصة وهذه النظرية. كنا في سيارته وهو عائد من العمل في المستشفى، يبدو أنه منتدب هنا أو شيء من هذا القبيل، وقد راح يصغي لي وهو يقود السيارة في شوارع المنطقة المزدحمة، ونزل مرة أو مرتين ليبتاع بعض الأشياء. قال لي بعد ما سمع نظريتي: كل هذا جميل ومنطقي، لكنه يبرئ زوجتي. قلت في غيظ: كنت أحسبك تبحث عن الحقيقة ولا تبحث عن اتهام زوجتك بأي ثمن. ابتسم في تعب وقال: ليس عندما تقترح هي هذه الفكرة، كأنها تعد المسرح لما سيحدث. الاعتراض الثاني هو أنني لا أكل سمك الفاكهة يوميا، هذه أكلة باهظة الثمن، والسمك نفسه صعب الحصول عليه، لا تقدم هذه الوجبة إلا في احتفالات نادرة وعندما نكرم ضيوفنا. يمكنني أن أعد لك نوبات كثيرة أصبت بها وأنا لم أكل سمك الفاكهة. ضحك كذلك من أنني بارع في إعدادها وملم بالخطر الذي يهدد أكلها. أنت لا تعرف أنني كنت في اليابان وتعلمت إعداد هذه الوجبة من طهي ياباني عظيم. ثم هرش رأسه مفكرا وقال: ثم إنني لم أسمع عن واحد نجا من التسمم بمادة تيتردوكسين. لاحظ أن هذا موضوع يهمنا في طب المناطق الحارة. توقفت السيارة فترجلت، كنا أمام داري المؤقتة. قلت له: على الأقل تأكد من أنك لن تأكل سمك الفاكهة في الفترة القادمة، أقلها نكون قد أغلقنا هذا الباب. قال: أعدك بهذا. نحيل رقيق له ملامح أنثوية مذعورة وظريف فعلا، لكنه أحمق، والأسوأ أن يكون كذوبا كما تعتقد برنادت. ماذا نعرف عن بعض وماذا نعرف عن أنفسنا؟ لا شيء فعلا، لا أعرف إلا القليل عن الطبيب الشاب الملتحي المدعو علاء، وأخشاه كثيرا. وفي هذه الأثناء كانت ديبورا جودفري تقضي ليلة مثيرة جدا. كانت جالسة في شقتها الصغيرة المستأجرة في فترة زيارتها التي صارت خليطا غريبا من الفنون الأفريقية، رماح معلقة وتماثيل وفنون غربية. هناك صور كبيرة لمودلياني وشاغال وموسيقى شتراوس تنطلق من جهاز كمبيوتر، وهي جالسة إلى منضدة صغيرة عليها مجهر، مجهر متصل بالكمبيوتر، بحيث ترى صورة رقمية ضخمة على شاشة الجهاز مباشرة. هناك الكثير من التقنيات المعقدة التي تتعلمها يوما بعد يوم. هناك طرق لا حصر لها لمعالجة الصورة. هناك كوب من القهوة ولفافة تبغ مشتعلة، وهناك مفكرة عليها رسم لا بأس به لحشرة جميلة، هي تلك الخنفسة. هناك بقايا وجبة من السمك في طبق، مما يخبرك بأنها لم تكن تهتم كثيرا بالتدبير المنزلي. هناك كذلك طائران رائع الجمال موضوعان في قفص صغير أنيق. الحقيقة أنها ظفرت بكنز بيولوجي رائع هذا اليوم. ما حدث هو أن طائرا وغدا أفلت، وقبل أن تفهم ما يحدث كان قد التهم اثنين من تلك الخنافس في تلذذ جهنمي مرة أخرى، وسوف ينتهي رصيدها منها. عادت إلى الكمبيوتر وراحت تتأمل الحشرة تحت المجهر، خنفسة الكوريسين. من الصعب أن نراها هنا، لكنها موجودة بكثرة في غينيا الجديدة وغابات المطر في أمريكا الجنوبية. كيف جاءت هنا؟ هي تعرف أن برادلي صاحب الفيلا الذي وجدت الحشرة في حديقته من نيوزيلندا، أي أنه على بعد خطوات من بابو غينيا. ربما ذهب هناك ولربما أحضر معه بعض هذه العينات. هذا هو التفسير الوحيد الذي يخطر لها الآن. إن هذه الخنفسة منتشرة في العالم كله على كل حال، لكن هذا الطراز بالذات لا يوجد في مدغشقر. إن مدغشقر محمية طبيعية معزولة، لذا يسهل أن تميز أي حشرة دخيلة عليها. هل تذكر نكتة محاولة إخفاء ذئب وسط قطيع من الحملان؟ بدأ تشريح الحشرة ببطء. سوف تحتفظ بثلاث في حالة كاملة، وسوف تحتفظ بواحدة في الكحول. دق جرس الهاتف. هذا جيفري يتكلم من مونتريال. كيف حالك؟ هل أنت بخير؟ ألن تفكري أن تكوني لي؟ ألن تصيري لي للأبد لأحتكر أفكارك وعالمك وأرغمك على أن تأكلي ما أحب؟ ألن تقبلي حبي لأرغمك على مشاهدة الفرق التي أحبها في الكرة وتشاهد الأفلام التي أهواها؟ ألن تلغي وجودك نهائيا وتكف عن الاهتمام بهذه المخلوقات القبيحة الكريهة؟ شكرا لاتصالك يا جيفري، أنا بخير. لا، لن أعود قريبا، سوف أمضي فترة لا بأس بها هنا. إن هذه البلاد كنز حقيقي، كل شيء غريب، كل شيء مثير. إن 80% من الحيوانات الموجودة في مدغشقر لا توجد في أي دولة أخرى في العالم. كل حديقة هنا فرصة ممتازة للتعرف على الحيوانات النادرة ومئات الأصناف من الحيوانات الزاحفة والطائرة ذات الألوان الزاهية. شكرا يا جيفري، اعتني بنفسك من أجلي. وضعت السماعة وتنهدت في راحة. كان جيفري يسعى جاهدا ليكون الرجل رقم 2 في حياتها بعد انفصالها. لقد كان انفصالها عن زوجها متحضرا ويناسب طبيعتها فعلا، لكن المشكلة هي أنها تخلصت من واحد ليظهر آخر. سوف تتكرر الدورة للأبد. ربما كان السبب هو انهماكها في العمل، ولربما كانت تدنو من سن اليأس فعلا، لكنها لم تعد تهتم بالرجال بتاتا. تهتم بهم لأنهم أكفاء أو لأنهم شديد البأس، هكذا يسهلون العمل. فيما عدا هذا لم تعد تلاحظ بتاتا إن كان رجل ما أكثر وسامة من غيره. فعلا يحيي لها عالم الرجال بتورط نفسي لا شك فيه. هي لا تملك سعة نفسية لذلك، إنها تحب عملها، تحب أكثر من اللازم. عندما تكون هوايتك هي عملك فأنت قد انتهيت، لن تبالي بأي شيء آخر في العالم. هي تؤمن أن داروين ونيوتن وأينشتاين وهيكسلي كان عملهم هو هوايتهم، لا شك في هذا. غرد طائر في قفصه فنظرت له وقالت: للأسف أيها الوسيم، لا أستطيع أن أطلق سراحك، لكن أؤكد لك أنك ستحب كندا، لتعتبر أنك أسير وأنهم اشتروك ونقلوك بسفن العبيد إلى كندا. عادت تتأمل شاشة الكمبيوتر المدققة في الصورة أكثر. هناك شيء آخر مهم في هذه الخنفسة، شيء مريب. ماذا يحدث؟ تشعر باضطراب في شفتيها، هذا التنميل الغريب في نصف لسانها. تشعر أن خدها لا ينتمي لها، كأن هناك ملايين الإبر تغرس فيه. لماذا لا تستطيع تحريك لسانها؟ مدت أناملها فشعرت بصعقة كهرباء تسري في تلك الأطراف. رباه، أنا لست على ما يرام. نهضت مترنحة إلى الحمام. سوف تأخذ قرصا من البنزودياسبين ولسوف تشعر بهدوء وتنام. لكن ذلك التنميل يضايقها فعلا. نظرت لوجهها في المرآة. ما سر هذا الاحمرار في الخدين؟ 12. وهي أيضا تلقت برنادت الخبر في الصباح. بدا عليها الرعب والحيرة، ثم وضعت السماعة ونظرت لي طويلا وتحسس بطنها كما تفعل كلما ارتبكت هذه الأيام. قالت وهي تبتلع ريقها: كان هذا نيرينا صديقنا برادلي النيوزلندي. قلت في نفاد صبر: لا نعرف أكثر من برادلي واحد. قالت: لقد مات. نظرت لها في غباء. انتظرت قليلا حتى أستوعب الخبر، ثم نهضت فارتديت ثيابي بسرعة. لقد فتك المرض السابع الذي لا نعرفه ببرادلي. يبدو أن هذا المرض السابع هو أخطر مرض عرفناه مؤخرا. لا أعرف إن كان علي أن أبلغ سفاري أم لا، كل شيء يحدثني أنها حالة تسمم، لكن من الوارد فعلا أن أكون أحمق ويكون هذا مرضا معديا جديدا. وهرعت أغادر الدار، فاستوقفت أول توك توك قابلته وانطلقنا لا نلوي على شيء نحو بيت برادلي. وهناك أخبرتني الخادمة أنه في المستشفى، سوف أجده، لن أعجز عن ذلك. طيلة الطريق تتردد في ذهني عبارة واحدة: ليس عندما تقترح هي هذه الفكرة، كأنها تعد المسرح لما سيحدث. كان يتكلم عن زوجتي. وهناك في المستشفى بحثت عن الغرفة، وكان أن وجدت صديقنا نيرينا يقف هناك أمام باب الغرفة وقد خفض رأسه في أسى. وقفت جواره أتساءل عما حدث. قال لي إنها نوبة أصابت برادلي عند منتصف الليل، تنميل شديد وإرهاق، وكان يتحدث عن كهرباء في أنامله، ثم أنه بدأ يتدهور ونقلوه للمستشفى. اكتشفوا أن عضلاته التنفسية مشلولة تماما، هذا سم عصبي بالتأكيد. طلبوا سيارة إسعاف من أنتانا ناناريفو كي تقله، لكن العربة جاءت بعد ظهر طبعا كالعادة، وعندما جاءت كان قد مات. جاء الطبيب الذي رآه ويدعى جلداس، وهو طبيب شاب مرهق مبعثر الثياب، ويبدو أنه قضى يوما أسود. سألت إن كان المتوفي قد قال شيئا وهو يحتضر. قال دكتور جيلداس، كان يتكلم الإنجليزية وأنا لا أعرفها. وهنا ظهرت الزوجة ريبيكا من مكان ما، شقراء تلبس ثيابا سوداء وقد احمر أنفها، كأنها كانت تبكي منذ دقائق، وكانت تدخن لفافة تبغ وسط عشرات اللافتات التي تمنع ذلك. وقفت جوارنا فنقل لها نيرينا تعازيه الحارة. هزت رأسها في تأثر وسحبت المزيد من الدخان. نظرت لي بعينيها الوقحتين الغاضبتين دوما، فقلت لها ببرود: الآن أنت سعيدة جدا. هذه المرة نظرت لي في دهشة فقلت: لا دخل للسمك في القصة، موضوع سمك الفاكهة هذا كان مجرد حارة مسدودة دخلناها وخرجنا منها. براد لم يأكل سمكا الليلة، رغم أنه لم يقتنع بالقصة أصلا. هزت رأسها بتعبير شهير معناه: ماذا يقول هذا المجنون؟ فقلت مصرا: أنت قتلت برادلي بالسم، سم عصبي لا نعرف اسمه، ثم يتصرف مثل مادة تيترودوكسين. والآن يا دكتور، أنا أطلب رسميا تشريح جثة زوجها، ولو لم تطلبوا ذلك فلسوف أبلغ الشرطة بشكوكي. قالت ضغطة على أسنانها كالنمر: أنت تتهمني أيها السيد، ولسوف أرفع عليك قضية لرد اعتباري، سوف أدمرك تماما. تبادلنا النظرات، كانت نظراتها توشك على قتلي، وأعتقد أنها كانت على استعداد لأن تنشب أظافرها في عنقي لولا وجود الطبيبين، لكني كنت كذلك مستعدا لقتلها لو بدأت. ابتعدي عني يا سيدة، فأنا خاطر فعلا، أنا أحمق الحمقى عندما أغضب. على سبيل تهدئة الجو قال الطبيب الملجاشي وهو يدون أشياء في الدفتر: سوف نتأكد من أن التشريح سيتم، وسوف نبحث عن سم. إن وفاته غامضة وغير مبررة، وسنه صغيرة نسبيا. ده نهدت في ارتياح. برادلي ليس صديقي، لكني أحببت إلى حد كبير، ولسوف يروق لي أن أعاقب من قتله. الزوجة تزعم أنها تحبه وأنه وغد نسيها في غمرة العمل، وهو يزعم أنها تحب شخصا آخر وتريد الخلاص منه لتحصل على كل شيء. لا أعرف الحقيقة، لكني فقدت صديقا بالتأكيد. أتمنى لك التوفيق أيها الطبيب الشرعي، وأدعو الله أن يهبك من حكمته قبسا. يجب أن يتبين نور الحقيقة لأحد. كنت على وشك مغادرة المستشفى عندما دعاني دكتور جيلداس إلى مكتبه. كان مكتبه متواضعا كأي شيء في المستشفى. الحقيقة أن جو الفقر يذكرني بمصر جدا. لا أعرف الكثير عن حياتهم السياسية، لكن يسهل تخيلها. كل الدول الإفريقية التي استقلت في الستينيات تخلصت من الاستعمار، ثم جاء استعمار محلي شديد القسوة ليهيمن عليها. هذا الاستعمار يعتصر خيراتها، بينما الاحتكارات الغربية تنشب أظافرها فيها. بعد عوام يدرك أهل البلاد أن الاستقلال لم يتم كما توقعوا. كان جيلداس شابا ملقاشيا نحيلا، كما قلت لك فإن الملامح الصومالية غالبة هنا. غرفته ضيقة دافئة، وقد دعاني لاحتساء بعض القهوة. الحقيقة أننا صرنا صديقين بسهولة. هناك شيء ما يجذب الأطباء لبعضهم مهما كانت جنسياتهم. سألني وهو يناولني كوب القهوة الخاص بي: أنتم لا تقابلون حالات مماثلة في سفاري؟ كان قد سألني كثيرا عن وحدة سفاري التي أعمل فيها في الكاميرون وعن الكاميرون. بالنسبة له أقرب سفاري هي الموجودة في جنوب أفريقيا. لا يريد العمل هناك لأنه يعتقد أن العصابات المسلحة ستسطو عليه وتذبحه في أول 5 دقائق يقضيها هناك. يريد تحسين دخله فقط كما يبدو. قلت له: إننا في سفاري نرى شيئا جديدا كل يوم. هذا جميل، يساعد المرء على أن يشعر بأنه حمار حتى آخر يوم في حياته. شعور الحمار مفيد لأنه يرغمك على أن تتطور لتكون أفضل طيلة الوقت. قلت له إن الضحية الأخيرة كانت تقترح أن يكون اسم المرض المرض السابع، لأنه يذكرها بالمرض الخامس كثيرا. قال لي مستمتعا بالحوار: هكذا تسمى هذا الوباء من الأشخاص الذين يشعرون بتنميل في اللسان. قلت في دهشة: هذا ليس وباء، برادلي المسكين فقط. قال: هناك بائع خضر مسن مات منذ أيام بنفس الشيء. أنا واثق من أن هذا ليس مرضا معديا. لم أسمع عن وباء بهذا الشكل. حتى داء البوتيوليزم ليس عدوى قدر ما هو تسمم. أنت تبتلع السموم التي صنعتها البكتيريا من قبل، لكنك مثلا لا تصاب بالمرض لو تعاملت مع المريض. لكن لماذا أكثر من حالة؟ هذا ذكرني بالكسكسي، هذه الأكلة الشهية التي ترتبط بالمغرب العربي. تصر في مصر على أنها ليست أكلة، وإنما هي مزرعة لبكتيريا المكورات العنقودية. هكذا يأكل الناس الكسكسي من عربات الكشري ويتسممون بالجملة. هذا طبيعي، من الذي يملك عقلا ثم يأكل مزرعة بكتيريا كاملة؟ برادلي قدم لنا الكسكسي في ليلة العشاء إياه، لكن موضوع التسمم غير مطروح هنا طبعا. هل هناك أكلة جماعية تسبب تسمما عاما في هذا البلد؟ للأسف لا أستطيع معرفة ذلك، لأنني لست ابن البلد. يجب أن أقيم هنا 10 سنوات قبل أن أفهم. قال دكتور جيلداس: هناك عالمة كندية دخلت المستشفى أمس بذات الأعراض. لم أحتاج لتخمين كثير لمعرفة اسم العالمة الكندية. ديبورا. 13. لهواة البتراكوتوكسين. عندما رأيت عالمة البيولوجي ديبورا في فراش المستشفى، أدركت أنها ستنجو. كانت جالسة في وضع فاولر الذي يمنح لها الفراش، وفي يدها كوب ورقي من القهوة، وقد وضعت العوينات، وكانت تراجع بعض الأوراق العلمية. لم أرى من قبل مريضا بهذه الحالة ممتازة. لما رأتني وبرنادت وباقة الورود الشهيرة، أشرق وجهها ودعتنا للجلوس. لا شك في أنها جميلة، بالتأكيد جميلة. قلت لها بكلمات منطقة إن صديقنا برادلي قد مات. هي تعرف لأنها كانت في حديقته. الأعراض العجيبة التي مرت به لا تختلف كثيرا عن أعراض ديبورا هذه. قلت لها إنه يمكن رسم دائرة حول بيت برادلي، وهذه الدائرة كما هو واضح تتضمن بائع الخضر بشكل ما، وتتضمنها هي. إن المشكلة تبدأ من عند برادلي بلا شك. قالت وترشف القهوة: هل بائع الخضر تعامل مع الحديقة؟ قلت: لا، لكنهم يقولون إنه تناول وجبة سمك هي من بقايا عشاء برادلي. إن السمك يظل هو المشتبه فيه رقم 1 في قائمتنا. مفكرة ابتلعت القهوة ثم قالت: أنا أكلت سمكا في العشاء. تبادلت النظر مع برنادت: هل الدائرة تضيق؟ قلت: هل كان من سمك الفاكهة غالي الثمن السمكة الذي يشبه رقائق التونة ويؤكل نيئا لم يبدو أنها فهمت. كورت أنفها محاولة أن تنطق لفظة الفاكهة، ثم قالت: لا شيء من هذا، مجرد شرائح سمك مقلي جاهزة ماكفيش. هي امرأة عملية جدا، ولا وقت لديها لتعني بطعامها أو تنتقيه. الأكل بالنسبة لها واجب يؤدى بسرعة وبأي شكل يمنحها القدرة على العمل ساعات إضافية. قالت وهي تزيح الملاءة: أنا قد تحسنت، سوف أطلب المغادرة اليوم. قالت لها برنادت في شبه توسل: هل يمكنك أن تبتعدي عن أكل السمك وعن الاقتراب من فيلا برادلي؟ قالت: يا حبيبتي، أنت تخافين علي؟ قلت في كياسة: الحقيقة أنها ليست خائفة عليك، هي فقط تريد تثبيت العوامل. عندما تمرضين في المرة القادمة سيكون بوسعنا استبعاد السمك والجو الملوث عند برادلي. هذه بديهيات لدى أي شخص له عقل علمي. سوف نغادر بعد يومين، وداعا يا مدغشقر الجميلة. نحن نتأهب لمغادرة هذا البلد الجميل. لم تكن عطلة سيئة، باستثناء أننا عرفنا صديقا وقد مات، لكن هذا أفضل سيناريو ممكن لمن يملك سوء حظي. قبل الرحيل اتجهت للمستشفى لأقابل صديقي الجديد دكتور جيلداس. كنت أريد أن أعرف ما توصلت له الصفة التشريحية الخاصة ببرادلي. لا شك أن الطب الشرعي قد وجد شيئا. قال لي: هناك أثار لسم، هذا مؤكد، وقد استطاع الأطباء فصل مادة اسمها، وبحث عن ورقة في جيب المعطف قرأ ما فيها ليتذكر، اسمها باتراكوتوكسين. رحت أفكر في الاسم بعض الوقت، لا يذكرني بأي شيء على الإطلاق. هل كانت زوجة برادلي تدس له هذا البتراكوتوكسين في طعامه؟ لو كان هذا صحيحا فمن الممكن أن نفسر موت البائع كذلك، لقد أكل نفس الطعام. لكن تظل ديبورا لغزا، ما هي خصائص هذا البتراكوتوكسين؟ سوف أخبر ديبورا بالأمر على كل حال. وعندما سمعت ديبورا بالاسم بدت عليها الدهشة، طلبت مني أن أكرر ما قلت، ثم حكت شعرها بحد المشط وقالت مفكرة: البتراكوتوكسين، لكن لا توجد ضفادع هنا. كانت جالسة في الفراش تمشط شعرها دون أن تنظر لمرآة، معلنة كالعادة عدم مبالاتها بما تعتبر النساء والرجال جمالا. أما أنا فكنت في غاية الحيرة. ضفادع؟ أعتقد أنني سأكون غبيا لو سألت عن العلاقة. قالت وهي تفكر بعمق: هذا هو سم الضفادع السامة في كولومبيا، سلالة فيلوباتيس تريبليس. قلت في غباء: هذا جميل، هناك سم ضفادع قادم من أمريكا الجنوبية، كأننا في إحدى قصص أغاثا كريستي. هل تريدين القول أن زوجة برادلي استوردت هذا السم لتدس لزوجها في الطعام؟ وأنت، هل تلوث إصبعك ولعقته وأنت في الحديقة؟ بالطبع يبدو أن الزرنيخ أفضل كثيرا. أنا لو أردت قتل إنسان سأبحث بين العقاقير العلاجية لأجد شيئا صالحا بدلا من هذا التعقيد. كان لدينا أستاذ عقاقير في الكلية يحكي لنا عن زجاجة دواء السعال التي لا يتم رجعها، ومن ثم تتركز المادة الفعالة في القاع. هنا يأتي الموت الأكيد مع آخر جرعة. هذه ميتة لا يمكن الشك فيها، وتبدو حادثا فعلا. لكن لا تستورد سم ضفادع من أمريكا الجنوبية من فضلك، الحياة لا تحتمل هذا التعقيد. رأيتها تنظر لي في ثبات للحظات ثم قالت: هناك مصدر رئيس لهذا السم، المصدر الذي تأكله الضفادع في غابات كولومبيا فتصير سامة. هذا المصدر هو الخنفسة، خنفسة الكوريسين. 14. درس ساخن. هناك في مكان ما تنتظر الخلية العصبية كأنها قلعة محصنة. البوابات المحيطة بها تتحكم في دخول وخروج الصوديوم، ومعظم توازن هذه الخلايا الكهربائي يعتمد على سيطرتها على هذا الأيون. هناك بوابات أخرى تتحكم في دخول الجلوكوز، الطعام، بوابات تسيطر على البوتاسيوم والكالسيوم. ثم يأتي الخائن. الخائن في هذه الحالة هو سم البتراكوتوكسين الذي يسيطر على بوابات الصوديوم. هكذا يتدفق الصوديوم بلا حساب إلى الخلية. إنه الدمار، يتهاوى كل شيء، تسقط الخلية ويموت برادلي. كانت هناك حلقة مفقودة. ديبورا تتوقع أن سم البتراكوتوكسين هو المذنب، لكن كيف؟ هل دسته الزوجة لزوجها؟ وكيف جاءت تلك الخنافس إلى هنا؟ كان هذا هو السؤال عندما غادرت المستشفى. تلقائيا وجدت أنها تتجه نحو بيت برادلي الذي زارته من قبل. اجتازت مدخل الفيلا ومشت بين الأشجار تتشمم وتنصت. حلق طائر مذعور لدى قدومها وطارت فرشتان، ثم إنها جثت على الأرض وراحت تتحسس التربة. دنت من الأعشاب على جانب الممشى فوجدت خنفستين تلهوان هناك. يا لها من خنافس رائعة الجمال لكنها قاتلة. والسؤال الأهم هو كيف وصل السم لمن تعامل معها؟ هل عن طريق الشم؟ لم تسمع قط أن هذه الخنافس سببت تسمم أي شخص في كولومبيا. كانت تريد أن تجرب فأمسكت بخنفسة ووضعتها على راحتها وراحت تراقب حركتها المذعورة. حركت كفاها بعنف وانتظرت، لا جدوى، لم تلدغ الخنفسة. لو كانت عندها نية اللدغ لفعلت، لكن من الواضح أنها مسالمة جدا. كانت محتبية على الأرض تدرس التربة. هنا مثل ما يحدث في أفلام الرعب، وجدت أنها تحدق في قدمين في حذاء أسود لامع غليظ، قدمي أنثى في حذاء قوطي. رفعت عينيها فرأت ريبيكا الأرملة السوداء النيوزلندية ترمقها وقد عقدت يديها على صدرها. كانت تلبس الأسود كعادتها بينما هالات سوداء كثيفة حول عينيها وهي تدخن في نهم. الدخان يخرج من طاقتي أنفها المدعمتين بحلقة كأنها بقرة في قطيع. نهضت ديبورا مرتبكة فقالت ريبيكا هل انتهى التحقيق؟ كانت تتكلم بسخرية طبعا. وقفت ديبورا وقد وجدت أنه لا داعي للتمثيل فقالت لم ينتهي بعد، نحن نشك في أنك كنت تدسين لزوجك سما عصبيا اسمه البتراكوتوكسين، ونحن نبحث عن حلقة الوصل، صدقيني سوف نجدها، أنت بطة ميتة كما يقول الأمريكان. قالت ريبيكا أنا عائدة لنيوزلندا، سوف أدفنه هناك، لكني برغم ذلك لا أترك فرصة لأقول لامرأة حمقاء مثلك كم هي حمقاء. لقد بدأ كل شيء مع ذلك الطبيب المصري الذي لم يكف عن اتهامي، أنتم نموذج للحمق البشري كما يجب له أن يكون. قالت ديبورا على كل حال أنا في طريقي لمخاطبة الشرطة، لابد من البحث عن مصدر هذا السم في بيتك. كان عقلها يعمل بسرعة، المصدر موجود، فعلا موجود، لكن هل الزوج كان يأكل الخنافس؟ هل كانت زوجته الشيطانية تطحنها له؟ فعلا هو لغز قوي. قالت ريبيكا وتلقي بالسيجارة ثم تدوسها بحذائها الغليظ، حتى ذلك الحين أنت ممنوعة من دخول حديقة دارية أختاه. التفتت ديبورا واتجهت للخروج بخطوات ثابتة، وقبل أن تفهم ما يحدث خيل لها كأن قطارا قد دهمها. هل هناك قضيب قطار في هذه المنطقة؟ هل قاموا بتركيب سكة حديدية في الحديقة؟ أدركت أن المرأة وثبت عليها وألقتها على وجهها في الغبار ثم جثمت فوقها وراحت تكيل لها الصفعات. كانت ديبورا ضعيفة جدا بعد مرضها، والمرأة كانت قوية فعلا. هكذا وجدت الأولى أنها الطرف الأضعف بلا جدال، وأقرت بهزيمتها على الفور فلم تحرك إصبعا. الزوجة راحت تنهال عليها صفعا وبسقا وهي تشتمها بلا توقف، اخرجي من حياتي أيتها القذرة، اخرجوا جميعا. وطبعا لا يخفى على القارئ أن نصف هذه الصفعات موجه لي أنا، لحسن الحظ أنني لم أكن موجودا، خاصة أنني من الطراز الذي إذا ضربته امرأة تلقى الضرب في صمت ولم يرفع يده. لا أضرب امرأة أبدا، لكني قد أخنقها لو أثارت أعصابي أكثر من اللازم. لكن ديبورا كانت فعلا معدومة الحيلة، رقدت على ظهرها في الغبار وراحت تبكي وتئن، ولم تحاول حتى حماية وجهها. بينما المرأة القوطية تواصل الدرس وراحت تردد عليك اللعنة أيتها الشيطانة، سحقا لك. فلما انتهت الزوجة من إخراج طاقة العنف نهضت، نفضت الغبار عن ثيابها السوداء ثم وجهت ركلة أخيرة لخاصرة ديبورا وابتعدت. قالت ديبورا في وهن سوف أشكوك أيتها قالت وددت لو فعلتي، أنت متعدية على أملاك خاصة، من واجبي أن أطلب الشرطة، لكني سأكتفي برفع قضية عليك وعلى أصدقائك. ثم أخرجت لفافة تبغ أخرى شبه مهشمة لكنها قابلة للإشعال. أطلقت سبة ثم اتجهت عائدة للبيت. كان على ديبورا أن تنهض وتضع منديلا على فمها الذي راح ينزف بلا انقطاع. الحق أنها تلقت علقة ساخنة لا بأس بها. على الباب وجدت أنها مهدمة تماما، لا تقدر على مزيد من المشي. أشارت تستوقف توك توك، ألقت بنفسها على المقعد الخلفي بينما السائق ينظر لها في ذهول. مهما أقسمت للناس فلن يصدق أحد أن من فعل هذا بها امرأة. سوف يسألونها عن أسماء الرجال الستة حاملي الأثقال الذين ضربوها بهذا الشكل. ذكرت للسائق عنوان بيتي المؤقت وقد كانت تعرفه الآن جيدا. 15. المتهم يسقط. راحت برنادت تضع الكمادات على وجه ديبورا، كدمات هنا وانتفاخات هناك ونزف تحت الجلد ورضوض، لا شك أنها لن تختلف كثيرا لو داسها فيل. قالت وهي تشعل لفافة تبغ أي أنا المخطئ على كل حال، المرء لا يتسلل لحدائق الناس ليثبت أنه على حق. أي؟ قال برنادت: ما زلت أعتقد أنها بريئة، فقط هي تعرضت لضغوط جعلتها متوحشة. الآن صارت أرملة في بلد أجنبي كذلك، ليس أفضل مستقبل محتمل. بدت لي برنادت مبالغة في الرقة. لا شك أن الحمل يزيد من الأمومة والحنان، وهكذا تجد أنها مستعدة لقبول أفعى مثل هذه. هل الأرملة السوداء؟ هذا مؤكد. كنت أفكر في برادلي مسكين. ميتا لم يكن يستحقها فعلا. أحضرت لديبورا كوبا من العصير، ثم جلست على مقعد بعيد أفكر. لماذا لم أصب بالتسمم أنا أو برنادت؟ لماذا لم يصب نيرينا؟ إذن هذا يشير بوضوح إلى أن هناك عملية من التعمد، هناك من يدس السم عمدا. وهنا أصطدم بجدار آخر، لماذا أصيب بائع الخضر؟ ولماذا أصيبت ديبورا؟ معنى هذا أن هناك جزء من المصادفة وأسلوب عمل حوادث عشوائي. لحسن الحظ أنني راحل، لا أريد معرفة حل هذا اللغز ولا أهتم به. هنا دق جرس الهاتف، اتجهت ورفعته. كان هذا صوت ريبيكا تقول في وهن: أنا لست بخير يا دكتور عظيم. مبحوحا، غريبا، واهنا. عندما عدت بعد ساعة، كان برنادت قد أعدت على الأريكة ما يشبه الفراش المريح الجالس لديبورا، وقد ضمضت معظم جروحها، كما كانت هناك تقية الثلج على رأسها. قالت لي برنادت: ها؟ هل كان فاصلا تمثيليا؟ قالت ديبورا وهي مغمضة العينين: أي إنسان يكيل لي كل هذا الضرب لابد أن يمرض بعدها. لقد بذلت المرأة في ضربي جهدا فوق طاقة البشر، وإنني لا أحييها. ثم أضافت: لكن أعتقد أنها تحاول درء الشبهات، تقول لنا أنا كذلك أمرض مثل زوجي. وقفت على الباب قليلا وتحسست لحيتي، ثم قلت وأنا أتحشى النظرات: لا أعتقد أنها تمثل. كان صدرها يحدث أزيزا قويا كمرضى الربو الشعبي، وكانت هناك صفعة قوية مرسومة على خدها، كما أنها كانت تشعر بذلك التنميل اللعين. كانت مذعورة فعلا. أكرر، وقد طلبت عوني برغم كبريائها، فقد شعرت بأن عندي فكرة عن الموضوع. جدعان حارة حارتنا اللي انت سحراهم باتوا حيارة حيارة، وكمان سهارة سهارة. هم طبيعي طبيعي ولا انت أرصاهم؟ هم طبيعي طبيعي ولا انت عضاهم؟ لكني استبعدت موضوع القرص هذا. لقد أصيبت ريبيكا بهذا التسمم، وعلينا أن نقبل الحقيقة يا سادة. لو كانت هي من يدس السم فقد ابتلعته بطريق الخطأ، ولو كانت بريئة فهناك من يحاول قتلها بدوري. قالت ديبورا في حيرة: الأمر معقد فعلا، لن نعرف أبدا، لكن الطريقة الخرقاء التي يصاب بها الناس وهذه العشوائية تشعرني أن الأمر لا يتعلق بلعبة سم، هناك مشكلة بيئية ما. قال برنادت: الخنافس، أنت قلت هذا. يمكن بسهولة أن نفترض أن برادلي جاء معه ببعض الخنافس في أغراضه ثم أطلق سراحها في الحديقة. قالت: لا يحتاج الأمر لهذا. قلت إن الخنفسة موجودة بكثرة في غينيا الجديدة وغابات المطر في أمريكا الجنوبية، لكن هذا لا ينفي أن توجد هنا. قالت برنادت: إذن الأمر واضح، الخنافس لدغت من تعامل معها. أطلقت دائرة دخان عملاقة وهي مغرقة في التفكير، ثم قالت: ليس بهذه السهولة، أنا جربت أن تلدغني هذه الخنفسة بكل طريقة ممكنة، لكنها لم تفعل، مسالمة وبلهاء تماما. إن سميتها تأتي بشكل سلبي، أنت تعرف أن كبد الدب القطبي سامة وتقتل الذئاب لو أكلتها. الدب لم يتعمد هذا، لكن هذا حدث. ثم كررت: لكن هذا حدث. واتسعت عيناها، وخيل لي أنني رأيت في الهواء مصباحا كالذي تراه في القصص المصورة، لم يبقى إلا أن تمد يدها فتطفئه. لقد وجدت فكرة ممتازة. ثم نهضت مسرعة وصاحت بي وهي تبحث عن معطفها: لابد أن أعود لبيت برادلي، لقد وجدت الحل. قلت: حل؟ أي حل؟ قالت: البيتوي دي كروس، كيف فاتني هذا؟ 16. المتهم يسقط أكثر. للمرة الثانية اجتزنا مدخل بيت برادلي المفتوح. كانت هي هنا منذ ساعات وكنت أنا هنا منذ ساعة، فماذا عسانا نجد من جديد؟ والمشكلة هي أن الزوجة ضربتها علقة ممتازة ثم طردتها. سوف يكون موقفا سخيفا لو وجدتها ثانية، هذه المرة سوف تطلب الشرطة لنا حتما. أشارت ديبورا إلى الأرض وابتسمت بطريقة ذات معنى، كان من السهل أن أرى في الغبار معالم التحام جسدين. هناك كعب حفر الأرض بقوة، هنا كانت المعركة التي فتكت فيها الأرمالة السوداء بالعالمة. ركعت على ركبة واحدة وهي تئن، ثم تفحصت الأرض، رأيتها تلتقط حجرا تطوح به في الهواء، ثم هوب قذفت الحجر على غصن شجرة فوقنا، فرأينا طائرا يسقط على الأرض. كانت ضربة محكمة جدا، ذكرتني بأطفال شارعنا. قلت: هل أنت مخبولة؟ رأيتها تمسك بالطائر المحتضر فتضع فوق العشب، وبسرعة وبيد خبيرة أخرجت من جيبها مبضعا وانتزعت الريش من فوق حاصلتي، ثم شقت الحاصلة ببساطة. وعندما أفرغتها رأيت تلك الحشرات المهضومة تنسكب على الأرض، الشكل المميز والألوان الزاهية لتلك الخنفسة. ونظرت لها في غباء، فقالت وعلى شفتيها ابتسامة منتصرة: ألم تفهم بعد؟ قلت: نعم لا أفهم. كنا قادمين لمواجهة الزوجة، فقررت فجأة أن تفتحي محلا لذبح الطيور. قالت وهي تحمل الطائر: هذا طائر سام. في البداية كنت أحسبها تمزح أو تبالغ في التذاكي، ثم تبين لي أنها جادة تماما، وأن ما تقول معروف منذ زمن وحقيقي تماما. الطيور السامة، هل سمعت عنها من قبل؟ هل تعرفها؟ القصة تبدأ من غينيا الجديدة، وهي قريبة من نيوزيلندا. لو كنت نسيت الجغرافيا أو كنت تخلط بينها وبين غينيا القديمة في أفريقيا. وبطلها طائر يدعى طائر الزبالة أو البيتوي ديكروس. كان أول من وصف هذه الظاهرة عالما أمريكيا اسمه جون دومباشر. كان هذا عام 1989، أي أن خبراتنا حول الموضوع لا تزيد على 25 عاما. لقد أمسك بطائر من النوع، طائر جميل فعلا يبهر أي عالم. لكن العالم لاحظ بعض التعامل مع الطائر أنه يشعر بتنميل قوي في أنامله، وانتقل التنميل للسانه، ويقال إنه لعق أنامله فسببت هذا، ثم شفتيه، حريق هائل في لسانه، إحساس كأنه ابتلع الشطة، أو كما وصفه كأنك تلمس بطارية جافة قوتها 9 فولت. بعد بحث عميق وجد الأطباء أن السبب سم قوي من أقوى السموم غير البروتينية اسمه هوموباتراكوتوكسين. هذا السم موجود بنسبة هائلة في ريش الطائر وجلده. وجد الأطباء تشابها قويا جدا مع سم الباتراكوتوكسين كما قلنا، وهو سم ينتشر لدى ضفادع كولومبيا السامة، والضفادع تحصل عليه من التهاب الخنافس المسمى كوريسين. كنا واقفين في الحديقة نتبادل الآراء، أعني أنني أسمع من هذه المعلومات المذهلة. طبعا الطيور تحدث صخبها المعتاد، لكنها المرة الأولى التي تعامل معها بخوف وتهيب. لقد نجحت أنفلونزا الطيور في القضاء على أسطورة الطائر المسالم. لم تعد كل الطيور تحلق حول سنو وايت وتحمل رداءها وتقبلها في فمها. لو فعلت سنو وايت هذا لوجدت نفسها في عنبر الفشل التنفسي بمستشفى صدر العباسية. الآن يبدو أن هناك كارثة أخرى، الطيور السامة. هذا كفيل بأن يدمر جبلا من الرومانسية. إذن أي تعامل مع هذه الطيور السامة، لمس ريشها، استنشاق الهواء الذي يحمل ريشها، كل هذا يسبب التسمم. إن درجة السمية تتباين من طائر لآخر، ومن الواضح أن الحالة هنا عنيفة جدا، فقد ظفرنا باثنين ميتين. من أين تأتي الطيور بالسم؟ عندما توجد الطيور في بيئة من دون خنافس فإنها تظل مسالمة وديعة، أما في وجود الخنافس التي تحمل السم فالطائر نفسه يصير ساما مؤذيا، أي أن الطيور تكرر نفس سيناريو الضفادع. إن طائر البيتوي ديكروس هو ذو القلنسوة والأجمل شكلا وسط هذه الأنواع. هناك كذلك البيتوي المختلف والبيتوي ذو لون الصدأ. كل طائر سام يتم تشريحه، لابد أن تجد في بطنه تلك الخنافس الجميلة. أما عن الطريقة التي تتحمل بها الطيور هذا السم فلغز آخر، لكنها طريقة دفاع طبيعية ناجحة. لا شك أن الثعبان أو الفأر الذي يقترب من هذه الطيور يتعلم الدرس بسرعة ويقرر الابتعاد. هناك في غينيا الجديدة نوع من الطيور يعرف باسم إفريتا أو عفريتا، طائر أزرق يسمونه الطائر المر، وهو يختزن السم في ريشه، وهكذا فهو يسبب الربو الشعبي بقوة لمن يتعامل معه. طائر سام، سبحان الله، لن يصدق أحد هذا الكلام لو حكيته له، إلا لو جلبت له مراجع علمية محترمة. 17. ثورة. هكذا أمكننا أن نرتب الأحداث. لقد جاء برادلي من نيوزيلندا ويحمل معه بعض الخنافس ليدرسها هنا. الخنافس مسمومة، لكنه لا يعرف هذا. فجأة قرر أن يتخلص من هذه العينات. طبعاً ألقاها في الحديقة لأنه غير مولع بالإيذاء. ما حدث هو أن الخنافس تكاثرت وصارت منها أسرة كاملة تعيش في الحديقة. هنا يأتي طائر البيتوي دي كروس وتذوق هذه الخنافس. إنها شهية المذاق كما هو واضح، لها طعم الدجاج كما يقول الغربيون. وهكذا يتكرر بالضبط ما حدث في غينيا الجديدة، وتحول الطائر إلى خزان لسم هومو باتراكوتوكسين. كل من تعامل مع الطائر أو التقط عصفورا رقيقا بين أنامله أو وقف في الحديقة ليلا حصل على جرعته من السم. بعض الناس تأخر تعاملهم وبعضهم تعاملوا مبكرا. هذا يفسر لماذا أصيبت الزوجة في وقت متأخر جدا. هي ليست سنو واي التي تلعب مع الطيور، لا علاقة لها بالطيور بتاتا، لكن يبدو أن معركة الحديقة عرضتها للريش. أما عند بورا الحمقاء فقد جلبت معها خنافس وطيور. لم يكن هناك خطر من الخنافس طبعا، لم تعرف أنها جاءت بكارثتين في القفص. أعتقد أن التعرض المتكرر يمكن أن يؤدي للموت فعلا. لحسن الحظ لم تتعرض ديبورا إلى هذا الحد. لم يكن هذا هو المرض السابع، لا يوجد شيء اسمه المرض السابع على الإطلاق. احمرار الوجه عند الخدين والألم والتهاب المفاصل مجرد أعراض للسم. وكان الليل قد بدأ يهبط، وسألتني ديبورا حيث وقفنا في الحديقة كيف نكافح هذا المرض؟ وما دوري أنا؟ ولماذا تسألني؟ ثم فطنت إلى أن دورها كعالم قد انتهى، وهي الآن تقذف الكرة في أرضي باعتباري ممارسا للطب الإكلينيكي. وقد يقضي عالم عمره في وصف الشرايين وسريان الدم فيها، لكنه في النهاية يترك الأمر للطبيب الذي يعرف كيف يقيس ضغط الدم. قلت له وأنا أتأمل الطيور التي بدأت تأوي إلى الأغصان، هذا سم عصبي، لا يوجد حل معروف سوى أن نتحاشى الإصابة، نكافح الطيور ونكافح الخنافس معا. ثم أضفت وأنا أمسك بيدها، تعالي نرى الزوجة معا، نحن مدينان لها باعتذار. وصلنا للباب فدققناه، وجاءت الخادمة تفتح لنا. هناك على أريكة، نفس أريكة برادلي، كانت الأرملة السوداء بثياب الإيمو أو الثياب القوطية ترقد وقد ربطت رأسها. فلما رأت ديبورا توترت. قلت لها هي تلقت الضرب منك لكنها جاءت تعتذر لك، لقد ظلمناك فعلا. أولا شكلك لا يطاق، لذا اعتبرناك شرير الفيلم، وساعد على هذا أسلوب الجفاء الذي تتعاملين به. إن برادلي ظريف حبوب يسهل أن يضم أي إنسان لصفه، بينما أنت تفعلين العكس تماما. النقطة الثانية هي أن ما حدث يفوق الخيال. ورحت ديبورا تحكي لها كل ما كان. كانت جلسة عاطفية ممتازة، بكت فيها المرأتان وتعانقتا آلاف المرات. كنت أنا جوار النافذة أتأمل الطبيعة الغناء بالخارج. هنا شعرت بالخادمة تدنو مني، خادمة ملاجاشية سوداء تجيد الفرنسية. وضعت يدها على كتفي وهمست، سيدي هل لك أن تنظر لخارج النافذة؟ لم أفهم ما تريد، كان الليل قد جاء بشكل كامل وقد أضيئت بعض المصابيح هنا وهناك، إنني أرى الحديقة بوضوح. ثم أدركت ما تتكلم عنه، ناديت المرأتين وطلبت أن تري الحديقة. شهقت ديبورا بينما بكت ربيكا، لقد صارت الحديقة مستعمرة الطيور، مئات الطيور هناك على غصون الأشجار وفي الممرات وعلى السور الحديدي وفوق صندوق البريد وفوق تمثال بابا نويل الواقف هناك، كل شيء مغطى بالطيور. كانت تتحرك بلا توقف، توتر شديد فعلا. استدرت للمرأتين وحمدت الله أن برنادت ليست هنا معنا. هل هذه الطيور وديعة؟ هل يمكن أن نخرج في سلام؟ سألت ديبورا عن سبب هذا الحشد فقالت لا أعرف، سلوك غير معتاد، ولعل هذا السم يقود للجنون بعد جرعة معينة. قلت أن الطائر يحمل السم لكنه لا يتأثر به. قالت في غيظ ليست هذه قواعد علمية ثابتة، كل شيء جديد وأنا لست خبيرة بهذا الطائر. لم أعلق، اتجهت للباب وبحذر فتحته، ثم تحركت في الحديقة لنصف متر، سوف أزحف إلى باب الفيلا وأطلب نجدة. هنا فوجئت بأنني فعلا في مشهد من فيلم طيور هيتشكوك، لقد دب الهياج في هذه الطيور، فراحت تحلق من حولي وتضرب وجهي بأجنحتها، ومن فوق الأشجار أخذت طبقات تلو طبقات تتحرك. تذكر أن كل طائر يحمل الموت في ريشه. هكذا جريت لأفتح الباب وأثب للداخل، وسمعت الطيور ترتطم بالباب وسمعت الرفرفة، لكني كنت مشغول بنزع قميصي وتنفيضه وتنفيض شعري، لا أريد أثرا من هذه. قالت ديبورا الأمر واضح، إنها في حالة غير طبيعية، ستهاجم كل من يحاول الخروج. قلت: على الأقل هي لا تنزع العيون مثل تيور هيتشكوك، ولكنها سوف تعطيك جرعة سم ممتازة. ثم نظرت للخادمة: اطلب الشرطة على الهاتف. قالت: لا يوجد خط هاتف. نظرت لها في غيظ: إذن كيف يطلبني برادلي وزوجته عشرات المرات في اليوم؟ والمرة الأخيرة كانت من الزوجة منذ ساعات. قالت ريبيكا مفسرة: ينقطع خط الهاتف كثيرا في هذه الجزيرة، لقد اعتدنا على هذا. قلت: هل لديكم هاتف جوال هنا؟ قالت: شبكة الجوال تسقط كثيرا في هذه الجزيرة. لكني ببساطة لن أمضي الليل هنا، دعك من أن هذه الطيور ستجد منفذا كما في فيلم الطيور، فعلا سوف تهجم من مدخنة المدفاة لتقتلع عيوننا. طلبت من الخادمة أن تعد لي 4 ملاءات، وهكذا عكفنا على لف الملاءات على أجسادنا بحيث لا يبرز إلا الوجه. كل الأعضاء محمية بشكل أو بآخر، وكانت هناك نظارات شمس وزعناها على المرأتين، ولبست أنا عويناتي العادية، أما ديبورا فوضعت عوينات القراءة. هل معك مفتاح السيارة بالخارج؟ جميل. أحضرت لي الخادمة 3 قطع من الخشب، فلففت حول كل منها قطعة قماش، ثم سكبت عليها من سائل إشعال الموقد، وأشعلت الثقاب لتصير لدينا 3 أوتاد مشتعلة. طبعا لن أعطي ربيكا وتدن لأنها واهنة وسوف تحرق نفسها قطعا. جميل، لقد صار منظرنا بهذه الأوتاد المشتعلة كأننا من عصابات الكوكلوكس كلان أو KKK، وكأننا ذاهبون لإحراق بيوت السود في ألاباما. قلت: هل أنتن جاهزات؟ ردوا: نعم. فتحت الباب وانطلقت وهن من خلفي، وانقضت الطيور علينا وحامت حولنا، لكني رحت أضرب ما استطعت منها بهذا اللهب، لم أسمح لأي منها بالاقتراب مني. كان العدد مهولا فعلا. وأخيرا دنونا من باب الفيلا. طلبت من ريبيكا أن تفتح سيارة زوجها، فدخلت وأولجت المفتاح في الكونتاكت، طوحت بالمشعل، وكذلك فعلت ديبورا والخادمة، وسرعان ما كنا نثب داخل السيارة ونغلق الزجاج. وبرغم هذا تكاثفت الطيور على الزجاج وراحت تنقر. قلت لريبيكا وأنا أضع يدي تحت ذقني: بالطبع لن يعمل المحرك، هذه قواعد لا تتزحزح. ولكن المحرك ضار وأخرسني، وسرعان ما كانت السيارة تنطلق في طرقات الضاحية الهادئة. 18. خاتمة. في المطار في أنتاناناريفو كان معنا هذه المرة نيريا وزوجته، وجاءت ديبورا وريبيكا لوداعنا. قالت ديبورا وهي تعانق برنادت: سوف نلتقي ثانية، فقط أرجو أن تعني بطفلك أو طفلتك. وقالت ريبيكا لنا: آسف على ما كان مني، لقد كان سوء تفاهم الزواج. كانت ستسافر إلى نيوزيلندا غدا وتنتهي علاقتها بمدغشقر تماما، لقد فقدت زوجا في ميتة غريبة غير مبررة تماما. قليل من الناس من يموت بواسطة طيور جميلة الشكل. أما عن مذبحة الطيور التي تمت عندما تم رش الفيلا بالمبيدات فهي لا تريد أن تذكرها، لقد امتلأت الحديقة بالجثث، وبالطبع ماتت الخنافس في الوقت ذاته. قالت ديبورا: استنقذت بعض الجثث للطيور والخنافس، سأعد ورقة بحثية ممتازة. ثم قالت وداعا، وقبل أن أفهم ما يحدث حاطت عنقي بذراعها وطبعت قبلة على خدي. ترجعت للخلف شعرا بأن أقطابا كهربية لمست خدي. صحيح أن هذه طريقتهم وثقافتهم، لكني أرتبك بصورة خاصة، فإذا ما أضفنا لهذا أنني أعتبرها مخلوقة ساحرة فعلا فإن موقفي مفهوم. كانت تلوح وهي تبتعد، وقلت لبرنادت وأنا أدفع الحقائب: اسمعي، أنت توقفت عن هذه العادة منذ تزوجنا، ها؟ قالت: أي عادة؟ قالت: لا عليك، لقد توقفت عنها على كل حال. وفي طريق العودة استغرقت في التفكير، ما سبب هذا السلوك العدواني الذي أصاب الطيور؟ على قدر علمي لم يكتب أي مكان عن أن الطيور تتصرف بعدوانية عندما تحمل السم، لابد أن ديبورا تملك لهذا تفسيرا. هل تم القضاء على الخنافس كلها؟ هل سوف تتكاثر ثانية؟ وهل تكتشف الطيور من جديد أنها لذيذة المذاق؟ أسئلة كثيرة تعصف بذهني، لكني عائد للكاميرون ولن أرى هذه المشاهد ثانية، سوف تذوب هذه الذكرى للأبد. أما عن إجابة هذه الأسئلة فأمر لا يشغلنا كثيرا هنا في سفاري. إمضاء دكتور علاء عبد العظيم، أنتاناناريفو، تمت بحمد الله.